ازيك يا مريم بالحاج؟ عامله ايه؟ حلو كده؟ حلمي العسال صالح الحربي دكتور تامر الباز. صباح الخير. صباح الخير. نظبط كده ونظبط صح. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طب حلو، ده الناس يعني صح وكويسه وصالحين. أنا حلو الحمد لله. كوكو هاني ولا سمير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيك يا مريم بالحاج؟ جوهر أحمد جوهر. كنت لسه بتفرج على فيديو أستاذ عبقرينو خالد عمر. الحمد لله. ازيك يا خالد يا عمر؟ عامل إيه؟ صباح المسرات. صباح الخيرات. انا بيصير عندي الام في صفحه اليسرى. يعني ازيك اميره شوشان؟ صباح الخير. انا عندي احساس انك هتطل علينا. احساسك في محله. حلو يا حلو. احساسك طلع في محله. اقلع بقى كاوتشي. على فكرة يا سارة الفانوس بتاعك هنا اهو. الجهة اليسرى. فين الجهة اليسرى؟ احنا الجهة اليسرى عندي دي كلها اهي. ازيك يا حنان عبد العال؟ حنان عبد العال بعتلي قلتلي مش عارفة اعلق، انتي هريانة تعليقات. انا كويس يا فايز الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس يا غنيمة. ازيك يا خديجة؟ صباح الخير. صباح الجمال. في حد انا باكل رمان بقشره. شكرا شكرا على المعلومه. كل يا حبيبي بقشره اللي انت عايزه. اذا كان القرد بيقشر الحاجه انت بتاكل رمان بقشره. شكرا دكتور هاني الفايد. صباح الخير. هاني محمد فايد. انا عايز اقابلك يا هاني والله. ما تبقى تعدي عليا في العياده. ازيك يا نعمه وصفا؟ ازيك؟ من قوال بقدونس. شكرا يا أميرة تامر. شكرا شكرا. صباحكم سكر. صباح جمال. صباح الخير. صباح. انت كل يوم بيعدي يا صباح وانت موجودة معايا في الدنيا ببقى مبسوط. شكرا يا أميرة فاروق. مفيش حاجة اسمها سعرات. لا ده كفتات. كفتات حرارية. انا جسمي اعقد من ان هو يكون شويه سعرات وبتطلع حراره. يعني انت اعقد من كده. انت مش مكنه مرسيدس. انت اعلى من مرسيدس شويه. انت شغال اعلى من الاي اي. يعني انت عندك ريسبونسز جسمك جاهز بيها من يوم ما بتتولد. يعني الطفل من يوم ما بيتولد عنده حواس يقدر يتعرف بيها على اللي بيضره. على فكره يعني زي ما قلت لك لو ما حسش بطعم الحاجة حلو ومستصاغ ليه مش هياكله. مش هيشرب. لا لو امه واكلة عدس واكلة بصل وجت تشربه تقولك الولد بيرفض اللبن. الولد بيرفض اللبن. واللبن. شكرا شكرا يا سيد من امريكا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاسبرين غلط طبعا. الاسبرين غلط. القميص الابيض. القميص الابيض ده ليه قصة كبيرة. زكا زيدي عامل ايه؟ انا جاي اشحن طاقه ايجابيه من حضرتك زي كل يوم. اشحن يا باشا اشحن يا باشا. صوتي في التعليق رائع. لا ده هم عشان كده خدوا صوتي. ازيك يا زهير قطيط؟ اهلا وسهلا. خدوا عليكم السلام. ازيك يا كارول وديع؟ خدوا صوتي وحطوه في الشتيمه. يعني بقى يحطوا صوتي او يشتموا. فصوتي مميز. أدخن شوية. أنا عن نظام خسيت كتير. عن نظام من سنتين خسيت كتير. الأسبرين ده. الأسبرين ده سم. لا مش جديد والله يا أستاذة هند. القميص قديم قديم. ده بقاله عندي 3 سنين ونص. حلقة اليوم هنتكلم على القضاء والقدر. القضاء والقدر وكيفية الاستسلام للقضاء والقدر. فانت النهارده بص حضرتك، انا جيت كتبت على الفيسبوك، كتبت سرطان الثدي مثلا، كتبت على اليوتيوب النسيج البيني وضغط النسيج القطاعي، انت فاهم؟ هما الاثنين مرتبطين ببعض. انا خسيت مقاسات، لكن بترهلات، هل الترهلات ممكن تتعالج؟ يا باشا، الترهلات لو انت ماشي على النظام ما يجيلكش ترهلات بقى. ما اعرفش، اما انا بصراحه بيقول لك الحديث ما فيهوش الرمان بقشره، يعني الصراحه انا الحديث بتاع الرمان، انا اعرف الرمان بتاع الجنه، بس هي الجنه يعني الاسامي هي الاسامي، لكن الحاجات مش هي الحاجات، ده انا اعرفه يعني انا هشوف الحاجات اعرفها، اقول ده رمان هعرف هتعرف عليه، لكن هو ده الرمان زي بتاع الدنيا؟ لا طبعا. عشان كده الاسامي انت هتبقى عارف، يعني الكوجنيشن والتعرف بتاعك هتعرفه، زي ما انت ممكن في حلم تحلم باشخاص، اسامي اشخاص بس على بني ادمين تانيين، انت فاهم؟ بس يبقى انت تقول انا شفت فلان، بس فلان كان شكله في الحلم شبه فلان تاني. طبعا انت تفت مني، لان ايه، انا كلامي طبعا مش، انت فاهم، هو اكيد وصل للهايبوثالاموس بتاعك، فهو خلاص انا مو... انا انا انا واثق ان انا كلامي وصل لحته عندك، فسيبها بقى في الحته دي، اطلع بقى وارجع تاني عندي. ازيك يا عزه، عامله ايه؟ مده علاجها للكبد بي بالنظام يا باشا؟ ما فيش حاجه اسمها بي، في ناس بتحسن بتخس على النظام، وناس تانية بتتخن. اللي بيتخن بيعمل حاجة غلط، يعني اللي بيتخن على النظام. أنا على النظام بيجيني ألم في يسار الصدر عندما آكل، يسار الصدر اللي هو الحتة دي صح؟ يعني يسار الصدر اللي هي الحتة دي صح؟ طبعا ما هي في الحتة دي فيها ركنة، ما هو القولون، بص حضرتك القولون ماشي كده يعني طالع مستعرض نازل، فاهم؟ بس ده احنا في الصدر، وانت لو في البطن، يعني في البطن انت بتبقى طالع من هنا ماشي، من عند اليمين هنا، هنا الزايده هتطلع بالقولون صاعد، بس ما بيطلعش في الحته دي، بيطلع كده يعني في الحته دي. اما اللي بيجي لك وجع في الحته دي، فدي اول ركنه. الركنه الثانيه هنا بقى شمال عند الطحال، الركنه دي بتبقى ورا كده وينزل بيك نازل، ادي صاعد مستعرض نازل، نزلت بيه بيعمل بيك لفه لورا اسمها سيجمويد. اللفه بقى انت عندك كده كم محطه؟ ادي محطه تحت، ادي واحد، دي الزايده، اثنين، ثلاثه، اربعه، ادي اربع محطات، واللفه دي اللفه اللي بيقف فيها بقى الفضلات وهي خارج. يبقى انت القولون عند حضرتك ماشي، بنعمل سيرش وانت بتطلع في نفس الوقت. طب ما تدخلي على الصفحه. ندى، مساء الخير يا دكتور، انا ما متش اهو. ازيك يا ندى، عامله ايه؟ ليه كنت هتموتي ليه؟ اسماعيل عصري بيض. اسماعيل، ازيك يا اسماعيل؟ ده طلع، انا مش فاكر اسمك، قالوا لي اسمك ايه بقى، قالوا لي اسماعيل ده اختنا الثالثه. ازيك ليلى يا زواق؟ ايوه صح، انا كان عندي بشرى وسعاد، قالوا لي اختنا الثالثه بتصلك باسم اسماعيل، انت عالجتها. كريمه، ازيك يا كريمه؟ كريمه من المغرب، هي دي كريمه بقى، دي اللي بتحبني على طول كريمه. ازيك يا كريمه، عامله ايه؟ ايوه، الم في القفص الصدري. قولوني يا باشا، ده قولون حضرتك محبوس. شوف انت اكلت ايه بقى، يعني شوف انت اكلت مثلا، ازيك يا وضع يا بدران، عامل ايه؟ شوف انت اكلت لحمه، انا قلت بلاش تاكلوا لحمه مع الحداد لو اضطررت احد فنجيكان، لا ما حدش ياخد فنجيكان، ولا محدش يقول لي انا اضطريت اخد مضاد حيوي ولا الفنجيكان. الوجع اللي بيجي في الجناب بقى ده هيقول لي كلى، ده مش كلى، الوجع اللي في الجناب فقدان مفاجئ لبعض الذاكره للوالد، فقدان ذاكرة جماعي، ده فيلم الفيل الأزرق، فقدان ذاكرة جماعي، صلب اللوائح أنا قلته كذا مرة، بس على العموم أنا عايز أقفل بس الحتة دي. تامر باز، بنحبك بالزاف، والتانية في حاجة تانية، في كلمة تانية بتتقال برشا برشا دي تونسي برشا. الاوستيوساركوما متابعة النظام مفيش تحسن في ايه؟ ما هو الاوستيوساركوما فين والتحسن عايز تشوفه ازاي؟ يعني هل في حجم الساركوما ولا استجابتها لحاجة؟ يعني انت بتاخد حاجة مستني استجابة ليها، ولا انت قصدك الساركوما نفسها ما بتصغرش، ولا انت الساركوما بتزيد؟ وفين الساركوما دي؟ الاوستيوساركوما دي فين؟ في انهي عظمة يعني؟ كنت اودي النوم لما رأيتك ودعت النوم. يلا بالزاف بالسم بالزاف حلوة بالزاف وبرشا بالزاف برشا. زهايمر ولا تنام بثلاث ليالي والعكس. بالزاف مغربي وتمشي جزائري، يعني جزائري برضه بيقولوا بالزاف. في مصر بيقولوا فشخ. هي أصطاب بتزاف أوستيوساركوما. أوستيوساركوما في الرئة. بطلت علاج؟ طب ما ده كويس. طب انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ده كويس لو هو ده تحسن. محدش ياكل لحمة. انا ماكلوش لحم ازاي؟ لا ما تاكلش لحمة محقونة، محقونة فيها مشكلة. في مصر بنقول فشخ. يا ابن البهاء هواي بالعراقي ماكو هيك. مصر مصر ما بنقولش بالزاف بالزيت. امي لا تنام ثلاث ليالي. ايوه انا فهمت عندها زهايمر. الزهايمر ما انا كنت بحكي عليه امبارح بتحصل. اصبروا باللحمه شويه، انا لسه ما اكلتش والله. على فكره انا ساعات باكل يوم ويوم لا، عشان ما تسالنيش كل يوم. يعني ممكن يوم شكرا شكرا يا كريم. لا الاسبرين مضر، سام سام سم اصلا. الاسبرين سم سم ومشكلته بيبهدل جدار المعده وردة فعل الكبد عليه بتبقى عنيفة. يعني الكبد اما يلتهب ما تزعلش بقى، ماشي؟ الكبد اما يلتهب والايه اللي تي يعلى والايه اس تي يعلى ما تزعلش. اما البيلروبين يعلى وتبقى الناس مش عارفة البيلروبين بيعلى ما تزعلش، فاهم؟ اما يحصل لك اعراض تحسس خلي بالك. جسمك ان شاء الله اجي المغرب. انا ليا شعبيه في المغرب طلعت قويه جدا. ايش بالظبط عشان نقطع عنك النت؟ طب انت عايز تقطع عني النت ليه؟ طب ضربات القلب بتزيد. انا هقولها النهارده بتزيد ليه؟ ماشي لا انا بقالي اربع خمس شهور ما اكلتش لحم. اخر مره اكلت لحمه دكتور عمرو النحاس. صباح الخير يا باشا. كلمه مفيش حاجه اسمها مرض سكر لمريض السكر عشان يرتاح. طبعا الريفو غلط والاسبرين غلط، كل مشتقات الدواء القذر ده غلط طبعا جدا. قاتله سم انا ما اكلتش من 28/5. اخر مره خدت سلايس من فخده ضاني. رقبتي وقفت كده ورجلي نملت كلها، مش عارف احركها، فاهم؟ شكرا يا نوشة دي. شكرا يا حبيبتي. اشكرك. الليمفو دي ما انا اتكلمت فيها امبارح، كلام مش بطال. دكتور حسام بيه غانم صباح الخير. شكرا. المايونيز كلمه مش بس المايونيز فيه بيض. هيضر يعني، ممكن مضره يبقى بسيط بس هيضر مع التكرار. اصل خلي بال حضرتك، بصي انا كنت عايز اعمل ليها سلايز. السلايز كنت عايز اعملها كانت عباره عن ايه؟ انت الوعاء المعوي ده حضرتك انت بتحشيه من فوق من عند بق سعادتك، فهو بيتملي بعض الحاجات. بعد شويه مطالب من جهازك الهضمي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه الشعب المصري كله بياخد اسبرين، فعشان كده الشعب المصري كله عيان. طبعا عيان، الشعب المصري كله عيان. امال هو ليه احنا المستشفيات ما فيهاش مكان لرجل تقف فيها؟ ليه لست الدكاتره بالطوابير؟ ليه العالم كله عنده كبد دهني؟ ليه بيجي لهم اعراض مش عارفين سببها؟ يعني ليه بيجي لهم اعراض مش عارفين سببها؟ انت فاهم؟ ومش عارفين يلموا الامراض، يعني مش عارفين يحطوا امراض في جروبس، انت فاهم؟ السكر بقى 17 نوع دلوقتي، يعني بدا زمان بنوعين دلوقتي 17 نوع السكر. جبنا المطبخه مسموحه. بس انا بقول لحضرتك يعني اللي عايز اقوله، يعني معرفش اسبرين بتقولك للجلطات، يعني وقايه من الجلطات. خلي بال حضرتك، انا شايف ده تعدي صريح على خلقة الاله. يعني انت داخل بتقول الكلام ده يعني بيحصل ليه غلط ان هو يحصل؟ جسمك احول، يعني جسمك هو نوبل خدوه عشان يقولك انت جسمك احول، يعني جسمك بدل ما يضرب السرطان راح ضرب الغدة الدرقية، فعمل في الغدة الدرقية هاشيموتو مثلا، او عمل MS في دماغك، وفي نفس التوقيت ما ضربش سرطان الثدي او ما ضربش سرطان البروستاتا. هو قالك بقى احنا هنلعب على التي سيلز. التي سيلز اللي هي التي هيلبر، مش التي توكسيك، التي هيلبر اللي هي مش التي اللي بتسم، لا التي اللي بتساعد. فهيقولك احنا هنلعب على التي سيل، نحاول نمنع انتشار السرطان، وفي نفس الوقت نعالج ان هو ضرب الغدة الدرقية الثيرويد مثلا، او ضرب الدماغ عمل MS، لان هو شايف ان دي امراض مناعية. ما هو مش عارف يفسر، هو بيقول لك دلوقتي اصل جهاز المناعة بتاعك خملان، فالسرطان طلع وبدأ ينتشر ويسحب ويستمر ويستمر ويستمر ويستمر. فما لقى معاه أمراض مناعية يبقى جهاز المناعة شغال عادي. أمال هو سكت هنا ليه؟ هو ده بقى كان الكونفليكت، ده الصراع اللي في 2025، يعني 2025 محلوش. يبقى أنت بتعالج في الكفتة، أنت عمال تجيب إيه بقى؟ شكرا يا أستاذ أشواق. يعني انت بقى جبت كده السرطان كخلايا زرعتها عندك في ميديا في برطمان كويس، وحطيت بقى عليه كيماوي، فلقيت بقى بيحصل له شرينكج بيصغر. يعني انت جربت عليه كذا ماده كيميائيه، لقيت ماده كيميائيه ما تتحط على هذه الخلايا بتموتها. طب الخلايا دي لو تكن هذه خلايا جسمك، والكيماوي ده بيموت خلايا جسمك، اهو نجح في البرطمان، تدخلها جسمك. هو ده السؤال، ازيك يا شوارب عامل ايه؟ يعني هو ده السؤال، ادي الفكره. يعني لو الخلايا دي بتموت بره بالشيح مثلا، ماشي، تقوم انت بقى واخد الشيح ده، انت عايز توصله لخلايا السرطان يقعد عليها فوقيها. لا يا باشا، الكلام ده مش صح. اصل الخلايا، من هحكي لك الحدوته دلوقتي، يعني هحكي لك الحدوته دلوقتي عشان تبقى فاهم هي ماشيه ناحيه انهي اتجاه، او انا شايفها ازاي. ديسبليزيا ورم حميد بياكل فضول، وعلاجه ايه؟ النظام، يمشي على النظام. ما هو ليه السرطان طلع؟ هو ده السؤال. مش هو احنا بنسال بعض ليه السرطان طلع؟ للورم ده طلع؟ مش ده الورم ده تكتل خلوي، تمام؟ والتكتل الخلوي ده عباره عن مجموعه من الخلايا الذاتيه بتاعت جسم حضرتك اتغيرت فيها شويه خصائص، وهذه الخصائص خلتها بتتكاثر بصوره مفرطه ولا تموت. صح ولا مش صح؟ مش هو ده تعريف السرطان؟ الاقنع ازاي مريض سرطان ما ياخدش كيماوي ولا اشعاع، لا ما تسيبه ياخد، ما تقنعه ليه ما تقنعوش. برطمانه تقول لك كل يوم مضر عشان باكلها كل يوم، لا انا مش هفهم. النظام مش بعيد ضعف الشخصية على النظام وتوتالي ابيوزد. رحاب شوقي، لا يا حبيبتي بيعالج ضعف الشخصية، بس انت خدي موقف يعني. يعني بص حضرتك، هو ضعف الشخصية ان هو ايه؟ اللانشون معانا، الجيلي معانا، لا مش معانا. مش انت عايز تبقى حاجة ايديال؟ لا مش معانا. انا مش عايز اي حاجة تعمل التهاب جوه انبوبتك المعوية خالص، عشان الالتهاب ده بيتنقل بقية جسمك بعد نص ساعة ببساطة يعني. يعني انبوبتك المعوية دي هي فيها خليط دلوقتي، الخليط ده عبارة عن مستخلص اكلك بعد ساعتين مثلا. هضمت اللي هضمته والباقي اللي ما تهضمش اتزق بالدفع. وانت دلوقتي انت جوه معدة بعد شوية غصب عنها هتتشل، يعني هي بتحاول تهضم بعد شوية هتتعب. بعد ما تتعب يا استاذ عبد الصمد هتقوم زق الاكل باللي فيه بزبلته على الامعاء. الامعاء بتستقبل الاكل وبعد كده بتهضمه هي والبكتيريا اللي جواه. هضم على قد ما نقدر، بنخلي اكل شويه حاجات سيمي سوليد يعني شبه سائل. فده فيه ميه وفي انزيمات هضم وفي ماكولات وفي بكتيريا شغاله وفي فضلات بكتيريا وفي فضلات الهضم وفي منتجات الهضم وفي منتجات لن تهضم زي الالياف، فاهم؟ وفي خلايا لسه موجوده زي العضلات بتاعت اللحمه اللي انت واكلها او السمك. موجود خلايا اللهم صل على سيدنا محمد. موجود دهون، موجود مركبات تكسير الدهون، موجود جليسرين وكيتون بوديز موجود. حضرتك انت كل ده في الانبوبه المعويه. عظيم عظيم. هذه الانبوبه المعويه بيحصل بينها وبين الخلايا المعوية تفاعل. الخلايا دي بتاخد منها اللي بيقدر يخش جواها واللي هي بتقدر تتعامل معاه. خلاص؟ طبعا الرز البسمتي مش حلو خالص. وبتاخد ده وتصدر ده للدم الكبدي، الدم البابي. الدم ده بيروح الكبد. خلي بالك بقى، انت عملت هنا نسيج بيني بالاكل اللي انت حاطه في الانبوبة المعوية دي. ده نسيج بيني ده، بس انت اللي عامله. هو فيه ميه وفيه بروتين وفيه املاح وفيه مواد دايبه في الميه وفيه دهون كمان. فانت عامل خلطه جوه انبوبه، عامل خلطه جوه هذه الانبوبه. الخلطه دي من صنعك انت، من تركيبك انت. فيها بقى حاجات بتدوب، حاجات بهارات شطه، فلفل اسود، حاجات مهيجه لبطانه الامعاء مثلا. اما حاطط فيها ريفو، حاطط فيها اسبرين، الحاجات دي كلها يا باشا متشافه بعينين الخلايا. انت ممكن تسممني بالميه، لان الخلايا اول ما تلاقي جاش وفوتر هيخش جوه الخلايا، الخلايا تعطل بقى، ما تدخل جواها تبقلل، فتبدا تصدرها كل الميه. دكتور رامي الفايدي ازيك؟ لا المطلوب ميه ما تاخدش كده خالص، مع نظام خالص خالص خالص خالص خالص. الرز البسمتي مش حلو، لا لا لا، زفت الزفت. السحنة ده يعني النشا صح، بس ما يبقاش كل يوم، لان النشا برضه اللي فيه شويه لزوجة يعني. لان النشا في الاخر مستخلص من الحبه، بس المستخلص المفروض يكون البروتين بتاعه شبه الصفر، البروتين شبه الصفر. فلزوجته من غير الجلوتين عاليه او قليله جدا. لزوجة لزوجة النشا قليلة بالنسبة للدقيق، لأن الدقيق فيه جلوتين، والجلوتين كل ما تحط عليه مية أكتر وتعرضه للحراره الالاستيستي بتاعته بتزيد ولزوجته بتزيد، وبعد ما يلزق يبدا كمان يشقق زي الاسمنت بالظبط يعني، او بعد ما بيريح بقى فيبدا يعمل تنشن على النسيج اللي هو لزق عليه. فانت عايز تاكل نشا بس ده ما يبقاش كل يوم لانه هيعمل انسداد بعد شويه. خلاص؟ لان يعني النشا يعتبر المنتج خالي البروتين، خالي الجليادين او الزيت، لان يعني النشا بيجي من الذره موستلي. يعني عاده النشا ما بيبقاش نشا قمح. غالبا النشا بيبقى نشا ذره، ده اللي بيعرفوا يستخلصوا منه النشا او يفصلوا منه الجلوتين. عشان كده كلمه جلوتين فري كلمه مايعه. اصل انت عشان تقولي جلوتين فري يبقى انت جبتولي من حبه تانية، حبه شوفان بقى، حبه رز، حبه ذره. لكن مفيش حاجه اسمها دقيق خالي البروتين. اللي بقى خالي البروتين ده بقى نشا. يعني خالي البروتين المنتج خالي البروتين ده النشا موستلي، لان النشا اقل منتج. شكرا يا استاذه كريم. اقل منتج في بروتين هو النشا، والدقيق خليط ما بين النشا وما بين البروتين الستراكشر او الستورج بروتين او بروتين التخزين اللي هو في حاله القمح الجلوتين، في حاله الذره الزين بروتين، في حاله الرز الارجينين، في حاله الشوفان الافينين. فما اقول لك جلوتين فري ممكن يكون حاجه من الباقيين اصلا. هو انت كده ما انت ده اللي انت وصلت له بقى، فبتقول لي انا جلوتين فري باكل جلوتين فري يا باشا. ما هو في حاجه تانيه، في دقيق تاني. ايوه اللي بقول لك ضعف الشخصيه. لا يا باشا محتاج منك انت وقفه. لا تقبل ازيك يا حايس. لا تقبل الاندومي مش مضر، اندومي سام. ايوه عمرو باشا. مش مضر ده سم. ايه سم؟ مضر ده سم. بص يا باشا ركز معايا، انا دلوقتي دخلت عصير قصب. كويس. في سكر وفي الياف وفي ميه وفي تراب وفي بقى حاجات بكتيريات وحاجات، ده يعني الخليط ده الخليط اللي بعد شويه هيبقى في معدتي. كويس. فينزل على معدتي، تبدا معدتي تطهره على اساس ان هو منتج خارجي. هذه الاثناء وهو بيعدي، عدى على لحميه ولوز، يعني عدى على اللوز بتاعتي وعلى بلعومي وهو نازل كده، فدى اشارات لجهازي المناعي. سامح صباح الخير. لا استطيع التربع منذ الصغر وانا الان 50 سنه. عايز تربع يعني عندك امل تربع؟ ماشي، بس انت لو مشيت على كلامي هتربع وتتلت وتخمس وتعمل كل حاجة ان شاء الله يعني. فدلوقتي نزل هو على معدتي تعقم، وبعد كده نزل على الاثنى عشر. شفت انا كحيت اهو بعد ما شربت ازيك يا معز، بعد ما شربت العصير كحيت. يبقى معنى كده الهيستامين طلع يا باشا. يبقى نسقف. يبقى ايه؟ نسقف. شربنا، مجرد ما شربت العصير وبدا ينبه جهاز المناعي، نزل على معدتي تعقم وبدا يفرز هيستامين بقى، يطلع نبضات هيستامين، والهيستامين ده يبدا ينشط دماغي. ايه ده؟ ده الواد ده صاحي وبياكل، ده صاحي وبيشرب. نسقف له. الله يا ضياء، فاهم؟ فتلاقي في تسقيف في دماغي هنا، هيستامين دخل دماغي، يعني تلاقيك انت صحصحت. ايوه يا باشا، ما هو عشان كده اما انت بتقول له شربه حاجه، هو مش الحاجه دي طلعت على دماغه، لا صح للكلام. هو انا شربت ده سكر بس ما دخلش على دماغي دلوقتي. هو اللي طلع اول ما طلع الهستامين، قال لي صباح الخير، صح عندي اويرنس، واداني لقطه، لقطته هنا الشعب الهوائيه كحيت، خلاص انا موجود. طب لو كلت حاجه تانيه بقى وكحيت بزياده، وقف يا معلم، دي شطه او فلفل اسود او كاسين، واخد انت حته جبنه بيضه كحيت دلوقتي على الكحه حالا قبل ما الحوار يمشي، انا لسه ما نزلتش. اما الامعاء توصل بقى يبدا، ده مليان ميه، الميه كلها تدخل جوه بقى، الميه تتشفت، حاله التعادل ما بين النسيج ده، ما هو ده النسيج بتاعك اهو، مش ده النسيج اهو، هيشفط الميه ويسيب، يبدا يتعامل مع السكر معامله مخ بقى. ركز معايا، ما هو دلوقتي احنا لو احنا جينا ضربنا مثال، مثلا الدم فيه قد ايه صوديوم كلورايد؟ 130 135 140، كويس قوي. طب جوه الخليه بقى كام؟ 3 جوه الخليه 3، يعني الصوديوم جوه الخليه 3 4 5 وبره الخليه 150. يا باشا هو كده، انا خليه، انا اخد بمزاجي. فالخليه المعويه هنا بتتعامل معامله الترانسبورتر بقى، انا هنقل السكر والاملاح من جوه الامعاء، دي الانبوبه المعويه اهي، هسحب كده وادي بقى على الدم الكبدي، هسحب وادي على الدم الكبدي. يبقى معنى كده مفيش حاجه اسمها توقف الهستامين ده، الهستامين ده ليه 600,000 فايده. ايه لو وقف الهستامين؟ بص المخ التخين بقى، ده مخ تخين يا باشا، الهستامين ده سبب وعي، سبب وعي وسبب حتت في دماغي، السليب اويك سايكل، يعني انت يا باشا ده الهستامين. الهستامين بينشط مراكز التفكير، هو انت فاكر انت ما تعرفش في الهستامين غير الكحه، فانت عايز تشيل الهستامين فتاكل بيض، يعني فكر مسطح، يعني فكر مسطح يا باشا. الهستامين اما بيطلع في دماغ حضرتك ليه بدل المستقبل 3 و4، هيستامين 1 و2 و3 و4 و5، ده هيستامين بس. انت تعرف عن الهيستامين بس الهرش، تهرش انا عندي هيستامين، ادوني الزرتك يا ريت والله يا كريم. شفت برضو الولد يقول لك بيعطل نمو العضلات، ده اي بطيخ. انا مش رد عليك، عارف ليه؟ عشان انت عطلت نمو عضلاتي، انا كده هتجهدني، اطلت جدالنا، انت كده اطلت جدالنا، فما مش هرد عليك، هعتبرك صوت غير مسموع. افضل سحور للصيام توست وعسل، توست وجبنه، توست وبطاطس، بطاطس بس، اي حاجه سحور، اي حاجه، ان شاء الله شويه ميه باشا. انت مجرد بس ما بتدخل الميه، ما هو انت ميه يعني حركت معده، يعني حركت هيستامين، ميه حركت هيستامين وقام خضني، يعني ده نكته بقى. ميه الهيستامين يا باشا، الهيستامين هيطلع معايا حاجه ما عدا الدخان. الدخان لا يحرك الهيستامين، الدخان لا يحرك الهيستامين، فبالتالي تشرب سجاير ما تشربش سجاير مفيش هيستامين يتحرك. كلت بقى، يعني هو الهستامين مش هيطلع مع ريقك غير لو انت بقى يعني مضخت حاجه، ريقك هو عارفه، انت فاهم؟ يعني ريقك باسنانك بحاجتك هو فاهمها، دي فاهمها، لكن دخلت حاجه من بقك وبلعتها، لا، الهستامين خد خبر، وطالما خد خبر يبقى لازم يطلع يعمل حاجه. لكن الدخان لا، الدخان بره اللعبه، الدخان يا باشا رئوي، الدخان واخد سكه الهواء، واخد سكه ايه؟ الهواء رئوي بعيد عنك، مش معوي. فالمعوي معوي يا معوي اياحة، معوي يا معوي اياحة، لكن الرئوي رئوي رئوي إياحة برضه. في السعودية مفيش قصب، حرموا القصب كمان، حطوه مع الخنزير، لك خنزير مع والقصب. اشربي خل بقى. ما هو حضرتك بص، اللي يقول لك السكر ده سم، هتلاقي مصانع السكر جنبها مصانع الكحول جنبها مصانع الخل، دي اسمها صناعات سكرية. أنا عايز أفهم إزاي السكر غير، يبقى باشا كل هذه الصناعات سكرية. خلاص إحنا ما بناخدش كحول، ناخد خل بقى، أنت خد خل. عايز تشرب مفيش عصير قصب، اشرب خل. شوف القرف بقى. دي اسمها كلها صناعات سكرية. الزغطة ما يدا جلال رجعت، زعبولة القلة رجع تاني، الزغطة وخصوصا عند الرضع، ما يدا خلفت وجابت طفل رضيع وعنده زغطة. طبعا ده مش اكتشاف، ده مجرد بس توقع يعني، بس توقعي صح، وابنها عنده زغطة دلوقتي حالا. كرعية ميادة كرعي الولد. الزغطة يعني حجاب الحاجز، عمال الواد عمال بقى هيتنطط لك في الصالة. حبيبي النسيج البيني في الأمعاء أنت بتخلقه، فاخلقه نظيف عشان اللي يتنقل جوه جسمك نظيف، اخلقه عديم الرائحة عشان يتنقل جوه جسمك يبقى عديم الرائحة، فيقوم تطلع انت مسك زي الغزالة. اما تحط لي بصل وتوم هقوم انا ناشع بصل وتوم، يقوم كبد اهلك ناشع بصل وتوم. اكيد مش هتطلع لي ريحة يعني تفاح في الاخر، ما انت ريحتك قرف. انت فهمت قصدي؟ المقصود يعني هيمشي في المهد. لا ابن ميادة جلال، ميادة جلال ومش ميادة بس، ده ميادة جلال. ابنها اكيد اسمه، لا ابنك اسمه ايه؟ جلال. سميت ابنك جلال، طفل صغير، طفل بص صباح جمال تقول لك انا بقالي 50 سنه بشرب سجاير الحمد لله انا زي الفل. بص صباح دي بتموت اصلا، بتقول لك انا زي الفل، دعايه سيئه للسجاير. صباح جمال دي دعاية سيئة للسجاير، ما تاخدوهاش دي ما تاخدوهاش رول موديل. أنا دعاية كويسة للسجاير، هي دعاية سيئة للسجاير. دي تقول لك أنا بقالي 50 سنة بشرب سجاير وربنا خد مني كل حاجة واداني الصحة وتقوم واقعة قدامك. دي ما تصدقوهاش، دي كانت بتاكل رز التفتف. دي كانت بتاكل رز. والله العظيم دي كانت بتاكل رز التفتف، صباح دي كانت بتاكل رز التفتف، مع ان انا قلت لها البط ما اشتكاش من الرز، يعني البط والوز والبيتس الصغيره، الكلب والقطه ما ياكلوش عيش، مشكلتهم مع الدقيق مش مع السكر، انت فاهم؟ والله البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويقوم وهات يا رز. وصباح دي تقول لك انا بقالي 50 سنه بشرب سجاير وما حصل لي، انا زي الفل يا صباح، ما انت كنت سرطان حوض وخفيتي بس كلتي بعديها التاني المرنج وقعدتي تفتفي رز. يقول لك انا بقالي 50 سنه بشرب سجاير وزي الفل. قومي يا صباح، قومي يا صباح. صباح طب بطلي سجاير صباح، بطلي بس قومي كلميني مره. قومي يا سليمان، عارف؟ طب قومي يا سليمان وهجيب لك اللي انت، هجيب لك المرنجة. طب قومي كلميني مره. رهيبة والله العظيم. ألم الصدر يا جماعة مصاحب ليه طبعا ألم في الدراع الشمال، وده بيقولوا عليه ذبحة، ماشي، بس هو غالبا بينتفخ في القولون يعني. يعني الاستاذ ده لو قرعناه او فضينا بطنه باي شكل ما، اعتقد ان وجع صدره ده هيختفي يعني. لان انا وجع الصدر ده كان بيجي لي زمان. صباح بتقول لك انا والله بقيت تمام خلاص، انا خليكي تعملي اعلان ال ام احمر ماشي، عشان لو عملت اعلان مارلبورو واتضربت نور بتقولك نور بتقولك تاريخك عندي كله. صباح لو نزلت انتخابات رمز المارينج هنزل لها موزان بطاطا كده. عندي دوخة شديدة والدكاترة قالوا ما في سبب، خلاص يبقى الدكاترة ما في سبب، ما فيش مشكلة ماشي كويس. اشرقال الدخان خلاص هتعمل لنا هي بطلة العالم في المارينج بالظبط. حضرتك سمعتك على اليوتيوب بقت قوية جدا يا استاذ الصباح، يعني انت لو عايزة في اي وقت تنزل انتخابات محلية ماشي، حاول تنظف نسيجك البيني اللي داخل جسمك، يعني تنظف النسيج البيني اللي داخل الجسم فاهم. انت تعملي خلاص تعملي اعلان كليوباترا العراقة البساطة. بص حضرتك سألتني على الشوكة العظمية، بص الشوكة العظمية اهي شايفها، شايف الشوكة العظمية اهي، شايف الشوكة العظمية اهي، انها هذه هي الشوكة العظمية، انه هو القاتل اهي. شايف ادي الكعبة اهو، بص جه هنا شايف الحتة اللي طلعت بقى منه حتة اهي، شايف شايف دي بقى دي الشوكة العظمية، ده كعب لا مؤاخذة ده كعب ماشي اها، عشان خاطر الناس كل يوم. بص وديتك كمان اهو ده اهو شايف طالعه عامله ازاي، اعتقد باينه يعني بالزاف. طب بالزاف يمين كده ماشي شايف انت دي الشوكة العظمية دي الشوكة العظمية، الشوكة العظمية دي نسيج عظم. مشكلة السجائر أول أكسيد الكربون وأضراره، مفيش أضرار أول أكسيد الكربون يعني سبحان الله، يعني مفيش أضرار أول أكسيد الكربون. وبعدين أنت ليه حضرتك بتعامل دخان السجائر على إنه غازات محرمة دوليا؟ ده محروق ورق بالذات على فكرة، يعني حتى اسال صالحة الحربي او حلم العسالي، ده دخان ورق محروق بالزاف يعني محروق قوي ماشي. فالورق ده انت شميت الدخان بتاعه، يبقى معنى كده ان اي دخان حضرتك هتشمه ايوه بالظبط ماشي، اي دخان حضرتك هتشمه يبقى بيضر رئتينك. لا رئتينك جاهزه يا باشا الحاجات دي، وجاهزة لو الدخان البارتكلز دي زادت تلزق عنده على الميوكس والكح وتخرجه بلغم مثلا، يعني هو هيتغسل يعني انت فاهم قصدي. ريحة خلف الأذن كريهة، ده برضو معناه ان لسه في التهاب في حتة ما في جسمك يعني انت فاهم، والحتة دي بالزاف هتبقى الأمعاء يعني مدخلات لسه فيها، فهتلاقي مثلا في بعض الإفرازات في أماكن زي ورا الودن او ريحه الودن نفسها او افرازات مهبليه او ريحه كريهه للبول او ريحه وهتلاقيها ليها ريحه كريهه للبراز في التوقيت ده، فاعرف ان في التهاب دلوقتي جوه بطنك يعني. وخلي بالك للالتهاب، اكتر التهاب هتلاقيه فين؟ جوه امعائك يعني جوه امعاء حضرتك. في استاذ احمد شاهين بيقول يعني سرطان الرئه من الاكل، طبعا ببساطة أنا أخدتك كتير تأخير، شكرا. لا مع النظام مفيش ريحة عرق يعني، حلم العسال أنا مدخن ما عنديش مشكلة. خلاص إحنا هنعمل جروب المدخنون بدون مشاكل، المدخنون بدون مشاكل. اللي هيمسك الدفتر حلم العسال، يلم اسامي الرجاله، وصباح جمال تلم اسامي الستات. تلم اسامي الستات، احنا هنعمل جروب ونعمل قاعه كبيره، قاعه كبيره بقى، ونقعد نشم دخان، نشغل مزيكا زي دي، ونقعد نشرب سجاير ونحتسي القهوه وقليلا من التمر، وبعض النوتيلا على بعض التوست، ونجلس جلسه دخان. جلسات الدخان دي عاده بتبقى جلسات ما هو المكان هيبقى ضيق، فعشان كده يعني كلنا نخلي بالنا من ريحه العرق بقى، يعني ما حدش يبقى واكل لمده 3 ايام حاجه فيها بصل، لان المكان هيبقى ضيق بقى، وكله يلم جناحاته، لان عارف انت مع الحركه مع في ريحه العرق، بس مش ريحه وحشه بقى، في اضافات، في اضافات هنا، فاهم؟ كرومب، الحاجات دي اللي هي حركة انت، ما انت بيبقى وعائك، يعني انت بيبقى حضرتك هنا الانبوبه المعويه محتواها، محتوى الانبوبه المعويه بيبقى سام، فتخيل انت بقى حضرتك بالزاف، يعني يومان بالزاف، بتحط بردك مسحوق وفي اسبرين، فانت عمال تسمني. طب انا جسمك، انا جسمك، انا هستجيب، هفهم منك ايه بقى؟ فبيجي لي تهتها زي ما انت شفت كده، يعني اتهته ازيك يا عادل، بعد ما تهته بعد اتوه منك انا بقى. لا حتى لو يطير الدخان، لا يطير عادي، ده دخان طلع عادي، يعني مش خالص دخان. انا مع جبت صورة ده عصير قصب، انت فاهم؟ طبعا انا ما جبت الصورة دي عشان اوريك دي ده شكل ده شكل الايه، الشوكة العظمية. الشوكة العظمية دي معناها ان ان ان, إن انت كونت نسيج التهابي، والنسيج الالتهابي ده بدا يبوظ. ما ده شكل من اشكال الاورام، يعني ده شكل من اشكال الاورام، ده رقم واحد. البطانه المهاجره شكل من اشكال الاورام، وخروج الورم من مكانه لحته تانية، وده ورم. وجود خلايا، طب اقول لك على حاجه، في بطانه المعده المهاجره، يعني حضرتك في بطانه المعده المهاجره، مش بطانه الرحم المهاجره، يعني المعده اجزاء من بطانتها. في واحد امبارح هنا كان بيحبس الدخان في القولون، اللي حبس الدخان في قولونه ده ما يغرقش، ده يعدي البحر ما يتبلش. ليه؟ لانه بيعدي على بطنه. لا السرطان مش شرط ينتشر، بس هو عنده خطط الانتشار بتبقى في دماغه، يعني حسب البيئه، يعني هو النسيج اللي انا طلعت فيه هيستحملني لحد امتى، ولو ما استحملنيش انا هروح فين بعد كده، انت فاهم؟ فاهم قصدي؟ طبعا مفيش تنظيف الامعاء بالصيام، سيب جسمك لنفسه، خلي وعائك، خلي الانبوبه المعويه بتاعت حضرتك، يعني ما هيعدي على بقى، هيبقى عايم كده، ده ما يختص خالص، ده هنلاقيه ان شاء الله ما يغرق. بعد ما القرش ياكل راسه هنلاقي بطنه محافظه على جسمه بره الميه، انت فاهم؟ فانت طول ما انت الانبوبه المعويه دي بتعمل نسيج بيني داخلها، ما هو نسيج بيني من ميه وبروتين وخلايا واشباه خلايا والياف ومنتجات وفضلات، ده اكلك بقى، غير البكتيريا، غير منتجات البكتيريا. طبعا في بطانه المعده المهاجره. فين تامر الباز؟ تامر الباز فين؟ ما ردش عليا ليه؟ ما قلت بطانه المعده المهاجرة. نام هو. ايه رايك في حمه الكارنيفور؟ انا احب قوي الكارنيفور، احب قوي الاسامي دي، يعني احب قوي الكارنيفور وهيبتافور وسانتيفور، انا احب الحاجات دي، وسنجابور، احب الحاجات دي قوي. يا باشا، في حاجه اسمها المعده تهاجر، بطانه المعده لو مشت من مكانها وراحت في الأمعاء وأفرزت جاسترين و HCL خرمت الأمعاء، خرمت الأمعاء. فاهم يا باشا قصدي ولا لأ؟ يعني خلايا المعدة، بطنة المعدة. احنا كنا بنتكلم يا تامر على بطنة المعدة المهاجرة، ففي حد كتب بطنة المعدة المهاجرة وقام عامل علامة استفهام. قلت له فين تامر الباز عشان يرد؟ ايوه، بطنة المعدة دي انها تتحرك حتة من بطنة المعدة وتروح جوه قدام في الامعاء بعد مترين، بعد 3 متر تقوم جاية مزروعة مزروعة وتقف وتقف وترتاح هنا وتفرز اتش سي ال وتخرم لك امعائك عادي حضرتك. فدي بطنة معدة مهاجرة، ماشي. بطنة الرحم المهاجرة، ما دي حضرتك شبه الاورام، شبه الاورام عادي يعني عادي. وده ده ده ده ده ده, ده سيكونس طبيعي، فكر طبيعي النسيج مش لاقي الوسط او البيئة المناسبة لحياته. فانا وظيفتي ان انا هعيش، انا اناني كمان في تفكيري، انا هعيش. ما هو مشكلة السرطان ان هو كورم اما بيطلع او كتكتل خلوي بيطلع، بيطلع ليه هدف واحد ان هو يعيش، ان هو يعيش. صباح الخير، ازيك يا سلوى؟ عاملة ايه؟ فينك؟ فعندك بطانة معدة بتهاجر، وبطانة أمعاء كمان بتهاجر، وعندك بطانة رحم بتهاجر، وعندك أورام أورام بتنتشر. معنى كده يا باشا أنت أي هو بس أيوة يا باشا، نفس فكرة انتشار السرطان، فكرة سو سيمبل سو سيمبل. أنا طلعت تكتل خلوي، هل المكان اللي انا فيه بيئة مناسبة لحياتي؟ قعدت وسيطرت وعملت، بس وانا بكبر هضغط على اللي حواليا، هضغط على اللي حواليا. وده اللي انا هشرحه النهارده، ده اللي عايز اشرحه النهارده. يبقى احنا شفنا الشوكة العظمية، عشان ما حدش كل شوية يقول لي الشوكة العظمية يا دكتور، دي نعمل معاها ايه يا باشا؟ اعمل معاها النظام. الشوكة العظمية دي تروح بالسلامة ان شاء الله. السرطان اذا جه بيدل على مؤشر لاضطراب الاجل. والله يا باشا حسب بقى، انا بصراحه الكلمه دي مش فاهمها معناها ايه يعني. كسور متكرره، التواءات متعدده، فقدان اسنان او فقدان اللثه، دي شيخوخه وتليف نسيج. اللي خلاني اقول الكلام ده ايه؟ انا جالي النهارده عيانه حاجه و50 سنه على ويل تشير، يعني على كرسي بعجل، عندها 57 سنة، أوبيز، بطنها كبيرة جدا وطالعة قدامنا كده، بتاكل فراخ، ماشية على دايت مع دكتورة، طبعا البانيك أتاكس على أبوه، عندها ام اس بالهيستري، بقت ما بتتحركش بقالها 9 إلى 10 سنوات، حركتها بقت سو هيفي، معاها 2 بيساعدوها كويس، وكمان فوق ده كله رجليها دوالي وورمه كده، غير التهاب جيوب انفيه والتهاب الصدر بتاع الكلام العادي اللي بنسمع عنه ده. كويس كويس. وبتقولك بيجيلي نوبات من التنميل في النص الشمال، فاهم قصدي، وحاجات زي كده. وكانت جايه كمان مانيفيستيشن بتقول ان انا عندي رجلي جالي فيها كسور على مدار اخر 3-4 سنين، اخر 3-4 سنين رجليها بتتكسر في نفس المكان. فكلمة يا باشا العظم بيتكسر، العظم بيتكسر، اعرف ان هو مش هشاشة، اعرف ان العظم بقى ليفة، بقى جريدة مش عظمة. العظم على فكرة حديد، وانا ضربت لكم مثلا امبارح، قلت لك لما وقعت على استقامتي كده ب2 متر و20 سنتي كده، لا هو لو ده عظم بقى من اللي هو بنسمع عنه، لا ده يتفشفش بقى، ده يجي تحت ايديك ويتفشفش. طب حضرتك انت ما خدتيش دواء ام اس؟ قالت لي لا ما خدتش عشان بيعمل هشاشه عظام. بس خلي بال حضرتك، هي قاعده على ويل تشير 57 سنه ما بتتحركش، اخر حاجه كلتها امبارح سندوتش برجر فراخ ورجعت بعديه. خلي بال حضرتك يا باشا، هي بتبقى شكرا بتبقى خلطة على بعضيها غير الرجل اللي ورا. فطبعاً كلمة كسور متكررة والتواءات كمان في يعني التواءات هنا التواءات في الـ لا ده ديسلوكيشنز بقى شو ده ديسلوكيشن انفصال في مفصل الكتف لا في القلبو في الكوع لا مش عارف كل ده باشا شيخوخة الاوتار فكت الليجامنتس الاربطة ما انت خلي بال ساعاتك لو افترضنا ان ده مفصل انت عايز تعمل مفصل دلوقتي انت عايز تعمل مفصل ركبة فانت عايز عظمة طويلة زي دي تمسك في عظمة طويلة دي عظمة الفخذ ودي عظمة الساق فانت عايز تعمل مفصل ركبة دلوقتي كويس بحيث يقفل لحد الاخر كده مش ركبتك بتعمل كده وتفتح لحد كده بس على شرط ما يفصلوش من بعض كده يعني انت عايز العظمتين على بعض كده اهو كده بالمنظر ده ويقفلوا لحد الاخر ويفتحوا كده ازيك يا امير عز كويس عشان ما يفصلوش بقى ويجوا كده او كده او كده او كده يا ربنا يحط لهم ليجامنتس بقى يعني يحط من الجنبين دول ودول لو انت فكرت انت عايز تظبط الزاويه هتحط من اليمين رباط ومن الشمال رباط عشان يبقى كده وايه تاني لا ده انت عايز كمان رباط من ورا ورباط من قدام لا يقولك انا هعمل لك رباط صليبي من جوه بقى يعني انا من العظمه دي والعظمه دي في رباط كده ادي انتيريور ورباط تاني عكس ادي بوستيريور يبقى هنا ده رباطين اسمهم رباطين صليبي هما دول بقى اللي بيمنعوا الزحزحه عشان كده الصليبي لو اتقطع يبقى يقولك الاني بقت انستابل انستابل يعني بتخونه وهو بيجري مش بتخونه تعرف حد عليه لا بتخونه يعني ايه يعني هي فاكر ان هو واقف عليها فيجي يفردها تتفرد معاه للاخر او يجي يتنيها تتلوي معاه وهي بتتني بتتعمل كده يعني انت مش شرط تسيبه بعض لا هو ممكن يلفوا على بعض كده فانت فرجليه بتخونه يبقى معنى كان ان رجليه ما بتحموهوش فهمت الفكره فده ده مفصل المفصل ده الاربطه اللي على اليمين وعلى الشمال والرباط اللي في النص لازم يكونوا تنس يعني مشدودين على الاخر ذاك صار السيد يبقى مشدودين على الاخر وده اللي انا حكيت عليه امبارح دول ميوكوبوليساكارايدز دول اللي بيخلوهم مشدودين بيخلي الكولاجين مشدود لو انا بكل شويه رجليا بتتلوي تحتي كعب اللي هو الانكل بتتلوي تحتي او ركبه بتفلت منه ايوه باشا كل ده اوتار واربطه والليجامنتس شاخد مش دي اللي ربنا خلقها بالمنظر دي مع دي دي دي دي, دي كده مش مفصل سليم مفصل شايخ يبقى نرجع تاني في كلامنا نقول كسور متكرره التواءات فقدان اسنان فقدان اللثه تلاقي اللثه بتاعته فرقت سنان وباقي طلعت لفوق كده طلعت ايه لفوق يعني سنانه لسه او سنان اتفقد الدروس والحاجات دي كلها كل الحاجات دي شيخت يا باشا دي شيخوخه ايه خلايا خلاص بص بقى احنا عايزين نتخيل ده سرطان ثدي انا ليه عايز اتكلم كلمتين عن سرطان الثدي بالمنصوره كشف اونلاين ليه بتوع المنصوره يقولنا احنا نحب نشوف العينين بتوعنا بنفسنا عشان ناخد وندي يعني ناخد وندي في الكلام انا بحب اخد ودي في الكلام يا جماعه هو انا مش اسهل حاجه عليا اقعد اتكلم يعني اقعد الت في التليفون بفلوس وخلاص لا طب ليه طب انا اشوف العيان ويكلمني واكلمه واشوفه وعشان خاطر اعرف انقله اللي عايز انقله له طالما اقدر اشوفه انا الناس بتجيلنا من اخر الدنيا بيجوا من ليبيا ومن تونس ومن المغرب ومن السويد ومن سويسرا ومن انجلترا الله تبقى ناس قاعده جنبنا هنا خطوتين في ميت غمر وتقول لك ما هتعمل كشف اونلاين مش عامل اونلاين مش عايز الناس تيجي ويقولوا عادي ورم ليفي في الثدي اهو طيب خلاص يا امير يا عز وده اللي بقى بتيجي عادي. دلوقتي يا باشا انا اخترت ليه ورم سرطان الثدي؟ عشان انا عندي 2 عيانين جولي النهارده ماجدة جرجس، انا عايز اجي لك من امريكا عشان نتشرف ونتكلم. والله بيقولي من امريكا يا بنتي، والله شرفينا يا هانم، والله الله يرحمهم يا حبيبتي. بس هو الموضوع يعني وعبد لك والمعز والابو عز بيقول لك والفيوم. على العموم على العموم السعودية بره القطر المصري بنفتح الاونلاين. طب هعمل ايه؟ ما ده غصب عني. وعلى فكرة انا من اتقل المكالمات على قلبي. انا اصلا كده كده ما بحبش التليفون اصلا، يعني انا اصلا كده كده ما بحبش التليفون خلاص، بس من اتقل المكالمات على قلبي مكالمة الكشف. انا عايز اشوف العيان، انا عايز اسمع، عايز اشوف عينيه يا اخوانا، عايز اشوف عينه، عايز اشوف تحت عينه. ما هو انا هعرف من لون جلده، هعرف فاهم، من تصبغات في وشه هعرف حاجه، من شكل ضوافره، من شكل ايديه هعرف حاجه يعني. بتقول لك انا حوله. لا اله الا الله. المهم عندي 2 عيانين، واحده اول زياره، ركز معايا، 2 سرطان ثدي او متشخصين كده، واحده في اول الخمسينات، دي اكتشفت السرطان من حوالي اقل من سنه، بعد ما اكتشفته جت تابعت معايا، اعتقد ما خدتش كيماوي قبلي خلاص، وامورها ماشيه كويس. حلو الكلام، حلو. طيب بس كلت فراخ من 15 يوم، من 15 يوم كلت فراخ البيك وهي في السعودية، فحصل لها أعراض وصدرها اتنفخ والغدة الليمفاوية اللي هنا اتنفخ، صدرها اللي هو المصاب. الحالة التانية في أواخر الثلاثينات، سرطان ثدي، خدت كيماوي جلسة والتانية تعبت منها جدا، فقالوا لها انت عندك حاله نفسيه، ماشي، انا عندي، عندك حاله نفسيه والكيماوي ما بيعملش كده، وعايزين يحجزوه عشان يدوها الجرعه تاني، فقامت سابت المستشفى ومشيت. الكلام ده من حوالي 6 شهور. حملت، فالورم بتاع صدرها كبر وتنفخ، فالدكتور سقط لها الحمل، وبعد كده قال لها كيماوي واستئصال، فقامت سايباه ومشي. طبعا الهانم برضو بتاكل فراخ وبتتعالج بالطاقه وكلام بقى من الهكس ده، هكس من الهكس ده. فجات لي النهارده طبعا منظر الصدر تنس ومشدود على الاخر وصهط سخن جدا، لما تيجي تبص الصدر، صدر بقى انت فاهم، فالشكل ده كده، والغدد الليمفاويه بتاعتها متضخمه. اكلت ايه الظهر؟ اكلت فراخ النهارده، واكله فراخ النهارده، ادي حاله وادي حاله، ودي واكله فراخ من 15 يوم البيك من ابو 11 ريال، جايبه العرض بتاع باك تو سكول. دي الاستاذه ناهد، الاستاذه ناهد من توب فانز بتوعي، من الناس اللي بتحبني يعني، والناس اللي انا بعزها جدا على قلبي، وكانت بتعمل عمره ودعت لي وهي هناك، وبعد ما خلصت العمره راحت دبي وكانت فراخ من 15 يوم البيك من ابو 11 ريال، نزل لي عرض وهي ما حبتش تفوت العرض ده. طبعا هذا العرض كان عرض مؤذي للغايه، لان بمجرد ما كلت لازم يا باشا حضرتك جسمك كله التهب، في بقره هنا، البقره دي مستنيه على تكه، عايزه تنور، عايزه تشتغل، عايزه تطلع اللي عندها، هي عندها تكتل خلوي بينشط وينتشر واستمر واتوغل، ووظيفته الحقيقيه ان هو يقوم بذاته هو قايم بذاته، قايم بذاته نسيج غير قابل للموت، غير قابل للموت. فدي بداية القصة. يبقى دي حاجتين، الاثنين حالتين سرطان، دي واحدة ماشية معايا والحمد لله دي امورها مستقرة، لا هي ناهد، بس كانت من اسبوعين وخلاص، وهي عرفت اللي حصل لها وما كررتوش تاني، هي جاية متابعة عادي. التانية هي اللي جاية لي بقى بايه؟ صدر منتفخ واحمر وتنس. في دكتور ما كانش يعرف عندها ايه، افتكر عايز تخرجه ويفتح، اما عرف انه كان سرطان ما رضاش يفتح. ركز معايا، ما هو ده السيكونس، ده سرطان ثدي. هو يعني ايه سرطان ثدي؟ هو عباره عن تكتل خلوي مغاير للي حواليه طبعا، وهو بيكبر بالمنظر ده، يعني هو بيكبر. بس هو طالما طلع يعني الثدي بالاخص، طالما طلع يبقى ده اكيد مصاحب للاضطراب في محور الغده النخاميه، وقطعا هو حساس هرمونيا. يعني ايه حساس هرمونيا؟ يعني يا باشا هو هيتاثر بالهرمونات. يعني عشان كده بتوع الاورام اما بيلاقوا ورم بقى من دول، فبيطلع يقول لك ايه الورم ده حساس للاستروجين، لو ادينا له استروجين بلوكر هنصغره في الحجم. ماشي؟ يعني لو احنا ما هو بيستجيب للهرمونات، ما هو طالع في واحده ست في صدرها، انت فاهم، وهو معاه كده، هو معاه اضطراب، لان احنا حكينا الاضطراب وهنقوله تاني النهارده. لكن هو الفكره ان معظم الاورام دي بتستجيب للهرمونات، فيقول لك ايه انا هديك استروجين بلوكر، حاجه توقف الاستروجين، المستقبلات الاستروجين هنا عشان ما يكبرش. خلي بالك ده حركه غبيه جدا، لان انا لو لقيت البيئه دي مش مناسبه اطلع في الصدر التاني دلوقتي. يعني انت ما تقفل لي على ده يا باشا، انا الخطه عندي، انا مش منقول من حته، انا هعرف ابدا الخليه الاولى للسرطان في اي مكان. ماشي؟ يعني حضرتك السرطان ده انا عندي جين الخطه ده موجود عندي على كل كروموزوماتنا، يعني كلنا كبني ادمين ال 8 مليار كلنا على الكروموزومات بتاعتنا عندنا الخطه انشاء السرطان، خطه تحويل السرطان، يعني وعندنا هرمونات لتقويته، فاهم، وتدعيمه وانهائه. يعني انا معايا الخطه الكامله لتكوين السرطان والقضاء عليه، وما عندي تيومر نيكروزنج فاكتور، انا عندي من ضمن الحاجات اللي بطلعها يوميا، عندي ممكن افعله، ممكن اطفيه. يعني انت فاهم القصه، السرطان بيحب الفراخ، ده عيان كنتاكي ده ولا ايه؟ السرطان بيحب الفراخ. فمش معنى بقى يقول لك انا هقفل عليه ده هرموناته، عشان تبقى فاهم. ازيك يا مزرعتي الصغيره، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي بشرى، مزرعتي الصغيره طلعت اسمها بشرى. بص يا باشا، ده النسيج اهو، ده النسيج اهو، بص ده نسيج بتاع صدر، نسيج بتاع الدماغ، وات ايفر النسيج ايه هو، واللي بينه وبين بعض دي الخلايا، وبينهم وبين بعض في بقى خطوط كده، شايف الخيوط دي، ده النسيج البيني، عامل زي الشبكه كده، الخلايا متسقطه في النص، انت فاهم، والنسيج البيني عايم في النص كده، بروتين وخلايا مناعيه ماشيه جوه بتتجول، بتنقيه بتنضفه، خلايا مناعيه، خلايا تانيه بناءه بتعمل الفايبر نتورك، خلايا حاجات تانيه بتعمل، انت امال الكولاجين ده برسبه منين؟ يعني لو انا عايز اعمل بروتين جوه، لا يا باشا ده في حاجات بتنتجه، الخلايا اللي حواليا دي بتنتجه، فانا بعمل. فخلي بالك بقى، التهاب ورا التهاب ورا التهاب، بدات النسيج ده يتغير، النسيج البيني يتغير، النسيج البيني اهو، فبدات احوط شويه خلايا، الخلايا دي بقى الحصار ده استدعى تحول الخلايا الى ايه؟ الى خطه زي، خلايا مقاومه بقى، هنا دي الخلايا المقاومه دي، دي خلايا دي بقى خلايا السرطان، دي الخلايا السرطان بقى، دي الخلايا اللي هتحول سرطان، اللي مش هيقف قدامي هذا الحصار، اللي هقدر اوصل للاكل بتاعي اللي هو الاورده والشرايين واكل. ما انا خلايا عايز اعيش، انا خلايا عايز اعيش، انا وظيفتي ان انا اعيش. هبقى اناني شويه وانا بكبر، بس الجنين نفس القصه. يعني الجنين في بطن امه، الجنين في بطن امه ابوه، امه التي حملته. لا باكل رز عادي. امه التي حملته بياكل اكل امه عادي ويوقع سنانها، وهي حبيبي على قلبها زي العسل، بترضع انبوه، ياخد انبوه وهي توقع في سنان وفي شعر. اقول لك مش مهم، اهم حاجه اني انا عايشها لاولادي. لك انا عايشها لاولادي، بس توقع بقى اسنانها بضوافرها بشعرها بحاجتها بقى. تقول لك ايه الراجل ما هنش عليه العشره، هو حضرتك هو اللي وقع سنانك، اللي وقع سنانك عيالك. يعني هو الراجل ملوش اي علاقه بالموضوع. والكيماوي وقع السنان طبعا، يعني حضرتك فاهم. يعني اللي وقع سنان حضرتك مش جوز سعادتك خالص، يعني هو اللي كل اكلك عيالك، واللي رضع لبنك عيالك. جوزك ملوش اي علاقه، يعني ما يعني هو مش طرف في انهاك صحتك، لا قاعد جوه بطنك 9 شهور ولا شرب لبنك، فما فيش مالكيش عنده اي حاجه خالص. يعني لا ليكي جمايل ولا ليكي البان، يعني عيالك اللي خدوا الحاجات دي. ودي حقك من اطفالك، هم اللي قعدوا ورفعوا ضغط بطنك واثروا على كلاويكي وعلى نظرك وعلى صحتك. التاني يا عيني شاهد عيان ليس الا، يعني هو الراجل اتحاسب على عملته اللي عملها طول حياته، مش انت رب الاسره اخر البيت ابوك. انت ما افتكرتنيش من دلوقتي. يظهر هنا بقى ولا الاب الخاين في التوقيت ده، الراجل مهنش عليه العشره، قصدي هانت عليه العشرة، هانت عليه العشرة، أيوة هو بيقولوا هانت عليه العشرة، هانت عليه العشرة. ازاي العشرة هانت عليك؟ يعني تاخدها بشعر وتسيبها اما شعرها وقع وراسي؟ مش هو وقع وراسي ولا وقع ايه؟ مش هو الهشرة يا اميرة يا فرد، يعني مش هو طلع في الاخر صلع وراسي ولا طلع صلع عشان طلعت انت متجوز عليها؟ مش عارف يعني هو شعرها وقع من الخضة طيب ولا من ايه؟ ورضاعة وقع من الحمل ورضاعة، فاهم؟ ايوه باشا هي عايزه تبقى ام، ماشي بقى، هو ملوش دعوه. انا مال، انا ملوش دعوه، انا بقك وقع مش قصتي يعني. انت واخد البت بشعره وبتشوف، رجعها مرجعها يا دوب بتشم بس 3 صوابع. حضرتك دي اعضاء وقعت اثناء ال يعني اثناء عوامل تعريه، يعني فاهم، دي عوامل تعريه، انت فاهم؟ جنيمة بتقول لك هو مسؤول لانه تقدم وعرض الزواج، هو ابن كلب، هو طالما عمل كده يبقى ابن كلب اصلا. نغميمة ولا تزعل نفسك، هو مسؤول طبعا لانه تقدم، هو عشان كده لازم كل الرجاله تتقهقر في الحته دي. مش كده دايما انا ما بنصحش بالجواز خالص، حتى لو فرشت لك الارض مش ورد، لا مش الشربات شربوا، لا ان شاء الله حتى فرشت لك الارض زيت موبيل 1، لا تتقدم بص، لان غنيمه جت قالت لك هو غلط، وانا انا بنصحه بقول له اللي في الاخر، يعني لو هو مش شايف من بدري انا بقول له في الاخر هيحصل اهو، هتلاقيها مكسحه عيني وانت اللي شلت الموضوع، انت فاهم؟ فانت من البدايه اهو غنيمه بتقول لك انت غلطت ان انت اتقدمت اصلا. اصلا شفت جابت لك منين؟ من عند ان انت اتقدمت، فبتندمك ان انت اتقدمت. ده لسه حضرتك، هو عايز حتى يتمتع، مش في حاجه اسمها متعه حضرتك يا غنيمه، فاهمه؟ ما هو هو دافع مهر عشان يتمتع، او اتفاجئ ان هو المرحومه عايزه عمرة. مش انت استهلكت؟ يبقى ما فيش كده، هنا ما فيش نفعه متعه بقى، لان هو دافع صيانه بره الحق، بره معقولة بقى. احنا مش في المصح يعني، انت حضرتك مرجع البت بتحسس، كنا احنا ماشيينها كانت زرقاء اليمامة، انت واخدها زرقاء اليمامة راجعة بتحسس وبثلاث صوابع. لا حضرتك، انا هي اصلا واخدها بطة كده، هي بطة، بص راجعة بثلاث صوابع ازاي ولازقين في بعض، يعني رجع ماشي على وشها وبتلات صوابع. انت فاهم؟ فاهم؟ ده مش عدل يا دكتور، صح؟ عشان كده ربنا قال يتجوز أربعة عشان مش عدل، صح؟ أنت عندك حق، عشان تتوزع بقى، تتوزع القصة، فما من حقه بقى، وكل فيز ليها مرحلة، لكن مفيش حاجة اسمها شريك مدى الحياة، ماشي؟ فما تتقدمش، يعني لأن غنيمة بتقول لك غلطته عشان هو اللي اتقدم، اتقدم. لا، ما تحدش يقول ده جواز، هو ده الجواز اللي انتوا بتعملوه، ده حاجه تانية، مش عارف ده اسمه شركه قبضه عليه ومضيينه، فاهم؟ والحق مع الزوجه، والحكومه مع الزوجه، والعيال مع الزوجه، انت فاهم؟ انت فهمت؟ احنا شركه قبضه، انت فاهم يعني ايه شركه قبضه ولا مش فاهم يعني ايه شركه قبضه؟ احنا محكمه الاسره الدولية، فهمت؟ ايوه، بنتي لما تتجوز هقول كده برضو، حبيب قلبي انا بنتي لما تتجوز هاخد مهر، صح؟ وهو ده ليها، مش مهر في ايدي انا، ده المهر ده ليها هي، تاخده وهي حرة فيه بعد ما تخلص الموضوع، خلصت القصة بعد ما هي خلاص، هي طلعت دمها تقيل، يعني هي طلعت دمها تقيل، رجعها لي بثلاث صوابع، خلاص يا بنتي انت معاكي فلوس في البنك، روحي رجعي صوابعك عادي واتجوزي، بس ارجعي بخمس صوابع، مش انت معاكي فلوس؟ هي الجوازه الاولانيه مش انت خدتي فلوس؟ انت الجوازه الثانيه بقى انت بقيتي ليكي ذمه ماليه مستقله، وبقيتي ثيب، ففي هذه الحاله انت حضرتك جوزي نفسك، اختاري العريس اللي يناسبك ورجعي، وجايه بثلاث صوابع بس وبقي دوب بتشمي، ارجعي شمي واسمعي وركزي وارجعي بخمس صوابع هتتجوزي على طول، لكن احنا بنلف وندور، لا انت اتجوزتني تاخدني بعيبي، طب طلعت فقع، طلعت بومه البسني، انت ايه؟ مش جيت وتقدمت وتحايلت ووقفت وغنيت وضربت على الجيتار وعملت فيها فريد الاطرش؟ خليك اطرش بقى لحد حاجه غريبه قوي. غنيمه قالت لك هنا هو غلطان انه راح اتقدم من الاول، فعرفت عرفت فين الغلطه من الاول، والمفروض هو قاعد بيتكلم مع ابوها وقاعد في عقل باله يا ولاد ال يا ولاد الذين الغنيمه قالت لي بس انا اللي ما انا مش عارف انا ليه مسكتني عليكم يعني انتوا كلكم انا وتلاقي اميره فاروق انا بتقول لك الزواج اقدار حقا حقا بس انا من حقي ان انا اغير في القدر بتاعي طالما اعرف اغير فيه اصل انا يعني ايه اقدر مش فاهم قدر يعني لازق فيها توأم سيامي مثلا يعني برئه واحده انا وهي لا كل واحد برئتين لوحده عادي انا عندي رئتين وهي عندها رئتين عادي خالص يعني مش توأم لازق في بعض وملتصقين في بعض ما فيش حاجه اسمها كده يعني والا ربنا خلقنا كده كنا نموت مع بعض يعني نتولد سوا ونموت سوا فيبقى انا وانت مخلوقين لبعض هو ده لفظ مخلوقين انا وانت مخلوقين لبعض هو ده لكن احنا كل واحد بيموت لوحده ومحدش يقدر ما يلبش الندى يعني جالك الاستدعاء دلوقتي هتموت دلوقتي ولا في بقى احنا مخلوقين لبعض ولا حبيبي دائما لان احنا شفنا الفنانة بوسي ماتت ونور الشريف كان ابراهيم كان مش لاحقها خالص وكلنا اتاثرنا لان هم كانوا واكلين فراخ الضهر صينيه بطاطس بالفراخ اللي قلبها سوسن بدري كانت عاملاها لهم ماتت بالليل السرطان انتشر في دماغها والسرطان ما بيحبش البصل خالص معروفه يعني ولا نتقابل في الاخره حتى لا هو اصلا المقابله الاصليه والحياه الحقيقيه في الاخره يعني الموضوع ملوش علاقة بالحب خالص خالص يعني فاهم يعني الحب موجود فاهم لكن انت لازم تكون فاهم ان مفيش حاجة اسمها يا باشا احنا ارواح بنتفاهم ونتخاصم فاهم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ده اتقالت في النساء فعلا يعني ممكن ما تحبش شكلها لان هي بقى مثلا شكلها بيخضك مثلا فيقول لك اصبر مش بالشكل مثلا ما يعجبكش انها بخيله فيقول لك معلش اصبر شويه ما هو برضه هو ربنا رحيم بيك لانه عارف ان الزواج والتجربه مكلفه ومرهقه ماديا ونفسيا فبيقول لك يعني ممكن تستحمل شويه بس مش معنى كده استحمل طول حياتك يعني هو الاحتمال ان انت تعدي يعني مطب غلطه انت يعني فاهم لكن مش احتمال حتى الوفاه يعني انت مش احتمال مش هتاخد بطل العالم في الاحتمال يعني انت مش في الاخر هتاخد جايزه انا يقول لك وتلاقي واحد راجل كبير كده قاعد مع ابنه بينصحه يقول له يا ابني انا هديك نصيحتي يقول له ايه؟ يقول له انا استحملت امك 30 سنه ده تسيبه وتمشي يعني ده تقوم ده اول ما يقول لك استحملت امك 30 سنه ده تقوم وتسيبه وتمشي ليه؟ لان بقيت كلامه غلط هو يا باشا هو مش معنى كده ان هو يا باشا مش فاهم لا هو فاهم بس غلط كل كلامه اللي جاي غلط لان ده مسك العصايه مش من النص هو حط العصايه في النص فده انا بقول لك انا هو بيقول لك يعني بدا الكلام انا استحملت امك ايه ده مش ده موجوده في انهي كتاب ده كتاب التاريخ بقى اللي استحملت امك ده يقول لك ايه وقد احتمل الشعب مش عارف ايه طغيان الاستعمار مثلا انت فاهم يعني ده الاحتمال اللي اعرفه لكن انا استحملت امك 30 سنه ده انت بطل العالم ده انت ما تموتش بقى ده انت كده ده ممكن يشغلك جاسوس انت لو اشتغلت جاسوس في اسرائيل محدش هيعرفك يعني انت استحملت ستي 30 سنه انت فاهم 30 سنه ما طلع لناش صوت ايه ده انتوا سحالف ولا ايه انتوا ما طلع لكوش صوت ازاي 30 سنه الزهوست. بص اول ما انا الكلام جه بص اترعشت الزهوست. 30 سنه ما فيش صوت. ايه ده؟ طب ما تطمنوا عليهم دول، ده حصل لهم ايه؟ دول ما فيش صوت. 30 سنه ما فيش صوت، ما فيش صوت. طب ما تقابلتوش في الطرقه؟ لا، ولا بنشوف بعض. بس الحمد لله احنا مستقرين، يعني احنا الناس كلها عارفه، انا والمدام اهو احنا مبسوطين بيا. 30 سنة يا باشا لا لمستها ولا شفتها، وحتى ما بشوفها في الصالة بتعرف عليها، لأن طبعا في تهدلات بتحصل طبعا. بس الحمد لله هو بيعتبر ده نجاح. ده بيعتبر ده نجاح. فطالما اعتبر ده نجاح اعرف ان كل حياته فشل، يعني بقيت حياته كلها فشل. يعني اي نصيحة هيقولها لك مثلا سياسية مثلا، يعني لا ما اعمل العكس، اعمل العكس، اعمل العكس، لان ده ما فيش امل، ده ما فيش امل، ده كبر وخرف. فضل يستحمل يستحمل يستحمل يستحمل لحد ما خرف. انت فاهم؟ دي ضربت منه على اخر بقى، ده النسيج البيني بتاعه طفى. مش عارف ايه، او الموت بالزقام، عارف انت؟ عارف الموت بالزقام؟ التراك ده اسمه ايه؟ اسمه سبرانزا. والله عارف انت، يقول لك الموت بالزقام، الموت بالزقام، مات ازاي؟ مات بالزقام، مات بالزقام. الزقام، الزقام ده برضه لما بيجي، الزقام ده لما بيجي بعيد عنك يعني. بص حضرتك، ده بقى ده السرطان بيكبر، ده السرطان ايه؟ استحمل 30 سنة وجاي ينصح بقى، ده ما انت ده بقى حط قطن في ودانك وانت مطمن، ده استحاله يقول كلام مفيد اصلا، ده نظرته في الحياه غلط، نظرته في يعني حتى عبادته فيها شك، انت فاهم؟ ده اكيد اكيد اكيد يعني اكيد ما فضيش يعبد، يعني انت فاهم؟ ده بيستحمل، ده قاعد بيعمل يوجا، يعني انت فاهم؟ دخل عليه الاوضه اللي هو عامل كده، فاهم؟ انت فاهم؟ انت بتعمل ايه يا حاج؟ انا موجود بالزقام، فاهم؟ لا والله ده كان شعار في الثوره، اقول لك ايه، مش عارف ايه، او الموت الزقام، تمام؟ ده مات بالزقام بقى، ده الزقام مات وهو بيحزق، كان بيحاول يتاقلم. مين الحمار اللي ساب باب الثلاجه مفتوح؟ هو ده مثال عنده للاستحمال، يعني هو بيسمع. مثلا مش قلت لك 100 مرة ما تتكلمش وبنت خالتي موجودة مثلا؟ يعني فهو يفضل قاعد في الحتة دي، الموت بالزقام بقى، يقعد هو ده قوة، هو ده احتماله. 30 سنة محتمل عصبية وإهانات وقلة قيمة يا باشا، دي بقت قاعدة قلة قيمة، أنت فاهم؟ موت بالزقام بقى، فانيلا حمالات يا حبيبي، هو عايز يكمل حياته، هو مش عارف يكملها ازاي. اخلف عيال، اخلف مفيش مشكله، اخلف عيال اربيهم، اربي عادي ويتمرنوا وكلهم، احنا عايزين عيالنا يبقوا ايه غير رياضيين؟ ايوه الاستقلال التام او الموت بالزقام، محمد البغدادي بالظبط، فاهم؟ الاستقلال التام او الموت بالزقام، هو بقى مات بالزقام لانه ما قدرش يوصل للاستقلال التام. فيقعد مع ابنه، انا استحملت امك 30 سنه، هو المفروض في التوقيت ده هو بيتكلم هو تمشي، يعني قبل ما يرفع راسه، لان الموقف مهين، يعني انت 30 سنه، انت فاهم؟ انا لازم ارد عليك على فكره، حتى لو انت مين، انت خالي ولا ابويا ولا مين، انت مين انت؟ طلع انت مين انت، فاهم؟ 30 سنة ثم انت جري بقى قبل ما يرفع راسه، ما تدوش فرصة يواجهك، لان انت لو بصيت له هيقع بقى، هيعيط بقى، هيعيط، هو هيعيط في ايديك، هيعيط هيعيط هيعيط، هو مات بالزقام خلاص، هو مات بالزقام، فده خلاص ده مات، تاخدش منه نصايح، ده ميت ميكانيكيا، ميكانيكيا ده ميت، ما تاخدش منه نصايح. النسيج البيني بتاع الصدر، بتاع الصدر، هو بص الورم بيكبر، والورم هو بيكبر عمال يضغط على بيت بيت السلاحف، عمال يضغط على الاوعيه الدمويه الحمراء دي، شرايينات صغيره، والازرق ده اوريدات صغيره، والاخضر ده الليمفاتكس، والصدر اهو، وانا بدات اكبر اكبر اكبر، وبكبر بصوره يعني بروجريسيف، فعمال اضغط، فالبريشر جوه الصدر ده عالي قوي، يعني البريشر جوه الصدر ده عالي جدا، عالي عالي قوي، فيبدا يدوس على هذه الشعيرات الدمويه، ضغط جوه الصدر، عالي، الضغط جوه الصدر عالي، يعني جوه الكومبارتمنت ده عالي، فانا ضغطي عالي، فبدات ادوس على هذه الشعيرات الدمويه، فعصتها، فحصل تهتج للنسيج والجلد من حوله. ركز معايا يا استاذه هيا، خلاص انا شايف حضرتك في لحظه بس اتكلم بقى، اتكلم انا ما كنتش، انا بتكلم على الصدر دلوقتي، بصدر ثدي، الثدي دلوقتي الورم جوه وعمال يكبر، هو مجموعه من الخلايا انا حصرتها بنسيج بيني حواليها متليف، هي بدات تكبر وخلقت خلايا جديده تنقسم بصوره سريعه، حتى وانا منقسم كده عمال اضغط على النسيج البيني، فعمال اخنق شعيرات، وانا بخنق الشعيرات دي النسيج اللي حواليا اصلا نسيج ايه؟ شايخ ونسيج تعبان، فانا عمال اضغطه كمان جوه الكومبارتمنت ده، فالدم مش عارف يوصل للنسيج اللي اصلا متهالك حواليا، فبدا يموت مع جلد مترسب عليه، وفي تصلبات اللي انا حكيت عليه امبارح اللي شبه البودورانج، اللي شبه قشرة البرتقانة اللي قلب كاوتش، فالنسيج ده اصلا نسيج متليف، وتحتيه نسيج بدأ يتليف، ونسيج بيني مضغوط وعمال يتاكل هتقرح فوقيه. باشا الحركة دي شفتها؟ يا باشا شفتها في الصدر بس، لا انا شفتها في كذا حاجة. تعرف النسيج البيني ده عبارة عن ايه؟ هقول لسعادتك. بص ده منظر رجل او دراع او منطقه بطن داخل فيها شريان وداخل معاها وريد، الشريان بيوزع دم والوريد يلم الدم، والاخضر اللي في النص ده عباره عن ايه؟ عباره عن انسجه لمفاويه او اوعيه لمفاويه، ما تنساش دي خالص. المهم لو حصل والضغط النسيج البيني ده عالي، يعني القطاع ده الضغط فيه عالي، ده اسمه كومبارتمنتال بريشر، الضغط بتاع القطاع ده، لو اعتبرنا ده قطاع في دم داخل ودم راجع او والليمفاتيك راجعه، لو الضغط ده عالي انا هدوس على هذه الشعيرات في الاول، وبعد الضغط ده يعلى ادوس على الكبير ده، يبقى معنى كده ان انا لو الرسمه دي رجلي او دراع، انا في شعيرات دمويه واعصاب وليمفاتيك، الضغط بتاع القطاع لو زاد هيقفل الشعيرات دي في الاول، وبعدين يقفل الشريان الكبير نفسه، فده اسمه كومبارتمنتال بريشر، ضغط القطاع. طب النسيج البيني ده يا باشا، النسيج البيني اللي هو الدم اللي الخلايا متغطسه فيه، النسيج البيني ده اما التنشن فيه يعلى هيحصل ايه؟ حسب المكان وحسب الشكل، يعني اضرب لك مثال على التنشن جوه حاجه وعلت الضغط فيها، الحمل، الست الحامل بطنها اما بتكبر فالضغط في بطنها بيعلى، فيبدا يدوس على الشعيرات الدمويه اللي في جسمها في المنطقه دي، فتلاقي الـ الـ الـ الـ العضلات الدم بيوصل لها اقل، والدم معظمه بيروح للجنين، دماغها يوصل لها دم اقل، فانت في كومبارتمنتال بريشر، منطقه ضغط عالي. طب ايه تاني يا باشا؟ التبويض، عارف البويضه؟ مش انا حكيت على البويضه، اما تيجي البيضه تفرقع منها ده ضغط باين يا باشا. الايه البويضه التبويض اما اجي افرقع البويضه، الخراج اما يبقى عندك خراج وتضربه مشرط يفتح الخراج، القرحه الوريديه يعني الرجل دي لو كلت الجلد اللي فوقيها عملت قرحه، فيقولك القرحه دي قرحه وريديه. ركز معايا، يعني الجلد اللي فوقيها اتفتح فمش عارفين الرجل دي يقولك عليها ايه، يقولك فينس ألسر. فينس ألسر يعني من كتر ما الدم محبوس في رجليها. ما انا هقولك بقى المثال، ركز معايا اقرا معايا المثال ده عشان المثال ده حلو، انا عجباني قوي الكراسه دي. بص بص اقرا معايا المثال ده. بص، ست كبيره في السن رجليها منفوخه منفوخه، تدوس عليها تداس بس تنس، تحس انها ناشفه، جلدها يا رؤية قوي يا اما تحس انها كاوتش، يعني اما يتجرح ببساطه اما كاوتشايه، وصوابع رجليها بتزرق. يبقى دايما يبقى دايما تلاقي ايه، تلاقي رجل ما عامله شبه جذع الشجره كده، رجل كبيره كده. حلو الكلام، حلو، تدوس عليها تداس معاك بس ما بتداس للاخر، بس تضغط معاك عادي. الجلد فوقيها يا رؤية قوي يا شبه الكاوتش، والاتنين يتعوروا بسهوله، الاتنين يتجرحوا بسهوله، وصوابع رجليها من قدام بتزرق. يا باشا ازرقت ليه صوابع رجليها من قدام، صوابع رجليها من قدام، لان الدم يا باشا في الاول انا حبسته وبعدين قفلت الشرايين، فالترويه بتاعت صوابع رجليها بتبقى شبه الصفر. خلاص، يبقى الست الرجلي او رجلين تخينه دي احفظها انت بقى كويس. خلاص، يبقى نرجع تاني مرحله القرحه الورديه، مرحله المخاض، كل دول ضغط قطاع بيزيد وبينتج عنه حاجه، خراج الصديد يخرج منك، القرحه الورديه قطاع الرجل زاد فيه الضغط قوي فعمل قرحه في والتبويض البويضه وهي بتخرج من المبيض، بتخرج اندر بريشر، الضغط عالي في المبيض قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي والبويضات بتكبر والمبيض منفوخ وتقوم البويضه طالعه، البويضه طلعت من المبيض اندر بريشر، ضغط القطاع بتاع المبيض عالي ففرقعته، الخراج كذلك يتفتح تلاقي الباس خرج، يبقى القطاع ضغط فيه عالي. هي دي بقى الفكره بتاعتي. تكوين النسيج البيني، كلمتين، النسيج البيني ده محطه قطاع الشعيرات، انا بخش بشريان وبخرج بوريد وفي النص في العبكه، العبكه دي بقى الشعيرات، منطقه النشا، انا جايب ضغط عالي وخارج بضغط واطي فانا منطقه النشا. الم الدم بقى بوعاءين، وعاء وريدي وعاء لمفاوي، وعاء وريدي وعاء لمفاوي، يبقى دايما انا بصب بشريان واعبي بشعيرات والم بوريد وايه وعاء لمفاوي، بناء عليه انا عندي عمليتين بيحصلوا عند محطه الشعيرات. عمليه فلتره تحت ضغط، اللي هي عمليه الطرد، اللي هي العمليه اللي بيقوم بيها الشريان تحت الضغط، الفلتره، وعملية امتصاص اللي هو الشفط، لازم يكون فيهم توازن. لو حصل الامتصاص او الشفط ده بقى قليل يحصل التورم، النسيج البيني يتمدد، النسيج البيني يتمدد، ولو تمدد مية خلي بالك المية ليها تقل عالي، المية كسائل سائل تقيل، ولو ما كانش سائل تقيل ما كانش زق التوربينات، المية تقيلة جدا. الالف المتر المكعب من الميه، يعني متر في متر في متر ارتفاع، متر في متر في متر ارتفاع، وزنه طن، وزنه طن، لو حاطين يعني متر في متر ده اصغر من الاسانسير، اصغر من الاسانسير، انت الاسانسير يشيل سبع افراد في وزن 70 حوالي 500 كيلو، 500 كيلو ده الاسانسير اخره، لو حطيت فينا بقى نفس الحجم ده ميه يقع بيه. ليه؟ لان الميه اتقل مننا كبني ادمين، الميه اتقل مننا كبني ادمين، فالميه تقيله، فلو حصل تمدد في النسيج البيني ضغط النسيج البيني بيعلى بسرعه، القطاع ضغطه بيعلى بسرعه. ماشي، انتفاخ وتمدد النسيج البيني اللي هو النسيج الخلالي. وخلي بالك النسيج الخلالي هو هو هو هو النسيج البيني الانترستيشيال، عمل اعاقه وصول الدم، ضعف الترويه وانعدامها احيانا. يا باشا انعدامها ليه؟ لان يا باشا الوعاء اللي تحتيه ضعيف اصلا. يعني يا باشا يعني انت ما تنساش الراجل اللي هيورم ده هو اورته بشرايينه ضعاف ومش متصلبين بس، لا ده متليفين. فانا لو دوست عليهم باقل ضغط هقفله، ولو دوست على العصب دلوقتي هفعصه. يعني لو في عصب معدي هنا، العصب ده مهترئ عجوز شيخ، لو دوست عليه هفعصه. يعني لو انا في الكاربال تانل واتداس عليه هيتفعص يا باشا، يبقى خلاص العصب باظ. يعني معنى كده ان انا لو عصبي سليم واتداس عليه هنا يا باشا يستحمل، لانه هو اصلا العصب متغطي بكاوتش فهيستحمل. لكن لو انا دوست على العصب هنا، ما هو ترسب اهو، والنسيج القطاعي والضغط القطاعي هنا عالي، فداس على العصب فيبدا الحته دي ايه تنمل عندك. يقول لك العصب الاوسط اتزنق في رزغ اليد فبالتالي نمل. يبقى معنى كده ان الضغط داخل النسيج يتحكم في اعصاب، يتحكم في شريان، يتحكم في وريد. خلاص يبقى معنى كده ان انتفاخ النسيج البيني او الخلالي ضغط على الخلايا الاصليه واعاق الترويه بتاعه النسيج الاصلي واعاق الاعصاب بتاعته كمان. واحنا حكينا على الست ام رجلين تخينه دي، فبالتالي لازم تفتكر حاجه، ان الست دي صابع رجليها بتزرق لان الانسجه المغذاه دلوقتي اللي حوالين النسيج البيني ده والاعصاب اللي معديه في وسطه والاوعيه اللي معديه حوالي، شايف نوبات انعدام الترويه المؤقت بتحصل متدرجه غالبا، بس مره تحصل مش هتعدي. يعني ايه؟ يعني انا كل شويه الحته اللي رايح فيها الدم دي نسيج القطاع عالي، ضغطه عالي، فالدم مره مش هيوصل فتعدي. يقول لك انا راسي نملت وفكت، ايدي تقلت وفكت، العصب الخامس قام وفك، العصب السابع قام وفك. هي دي يا باشا انعدام ترويه مؤقت متكرر، انعدام ترويه مؤقت متكرر. بيجي لك بقى هو بقى اللقطه دي، يقول لك عيني قفلت 30 ثانيه ورجعت، زغللت 20 30 وراحت. فيقول له ده تي اي اي، دي اسمها تي اي اي ترانزينت اسكيميك اتاك، انعدام الترويه حصل بسيط. يا باشا حصل ليه الانعدام الترويه؟ يقول لك اصل الشريان قفل. يا باشا هو مش الشريان قفل، هي الترويه كلها بقى لها فتره متدهوره، ضغط النسيج البيني عالي قافل على الشعيرات الدمويه وعلى الشريانات الصغيره، فقافل الحته فمخنوقه، الحته دي مالها مخنوقه مع ترسبات بروتينيه وبروتينات سكريه. فهمت القصه؟ ازيك يا ابو عباس. يبقى معنى كده يا باشا ان انت ايه؟ ان الانسجه اللي فيها النسيج البيني متمدد وعالي شيخه، والاعصاب شيخه، والاوعيه شيخه، نوبات انعدام الترويه المؤقت متكرر بس متداركه غالبا، لكن بتحصل. واما تكبر انت بقى تقوم انت واقع بواحده فيهم. فهمت الفكره ولا لا؟ بتحصل كتير يا دكتور عمرو النحاس. فعلا دكتور عمرو النحاس الاستشاري الرمد برضه بتحصل عندنا كتير، دي حقيقه، دي حقيقه. بص ما تنساش الراجل ده، بص الجسم اهو، راس ايدين رجلين، قلب بيضخ الدم في ايديك وفي راسك وبيضخ في رجليك، والدم بيرجع ازرق واخضر، ازرق اورده واخضر لمفاتك. الدم يروح بضغط عالي من القلب ويرد بشفط الرئه، بشفط الصدر. يبقى انا يا باشا النيجاتيفيتي بتاعت صدري بتشفط الدم، يبقى الدم بيروح بالبوزيتيف بريشر بيرجع بالنيجاتيف بريشر، يقوم انت خالق له منطقه هاي بريشر كومبارتمنت، ممنوع الاقتراب يا عم القرد. دي للتوضيح، حضرتك طبعا اكيد مش انت يا عم القرد، القرد اللي قاعد جنبك، انت لذيذ، انت مش قرد خالص، انت سكر. الدم وهو راجع بالشفط هنا قابل منطقة ضغط عالي مرجعش. الدم اتحوش في الرجلين الجميلة دي. تورم يجي فيها دوالي. يجي دوالي خصية تسرب وريدي. يجي تنميل وشكشكة في الرجلين الجمال دول الحلوين ويورموا. يجي دوالي في الرجلين. يجي جلطة في الأوردة العميقة في الرجلين دي في تي. وانا ما بديش في الدي في تي. ما بديش في الدي في تي. ويشمل الذبابة الحائرة. ما بديش في الدي في تي ادوية سيولة بالمناسبة عشان الدكاترة اللي بتتابعني. القلب يجي يحزق قدام الضغط العالي فالضغط تلاقيه يعلى في دراعك فتقول النوبة ساعات تيجي معاها ضغط عالي. ولو الضغط عالي هنا الضغط يوطى في دراعك فتقول الضغط هنا وطي. عينيك ما بيوصلهاش دم كويس. فالشبكية بتاعت حضرتك بتبوظ. دماغك ما بيوصلهاش تروية كويس فمخ حضرتك يصغر. والتهابات متكررة لان بنقل الالتهاب من بطنك لاجزاء تانية في جسمك. يعني بنقل الالتهاب من عند امعائك ومجرد ارتشاح معوي في منطقة محدودة اللي هي الامعاء لجسمك كله. يعني الخناقة ممكن حصلت في الامعاء واحنا بنتخانقها دلوقتي في دماغك او بتخانقها في كبدك او في الرئة عند حضرتك او في اطرافك او جوه عضلاتك. ما انا دلوقتي الانتجين اللي هرب من بطنك بيتفسح في جسمك دلوقتي بعد ما عدى الكبد. ما هو بقى اوفرلودنج الكبد. عدى الكاباسيتي بتاعت الكبد. فمخك مش واصل له دم يا عم القرد. رجوع الدم بشفط الصدر يا عم القرد مرورا بالبطن. يبقى باشا منطقة الشفط في الصدر وانا بشفط هوا يبقى بشفط معاها الدم مع زراعتي الصغيرة. والله هذا مرض زوجي القرحة الوردية وعنيد ولا يدير اتباع النظام. لا لو مشي على النظام وبطل العيش اللي عنده القرحة الوردية تخف ورجليه تفش على طول كده عشان تبقوا عارفين. بلا قرحة وردية. انا قلت القرحة الوردية عبارة عن ضغط القطاع عالي. ضغط القطاع عالي. مزرعتي الصغيرة تقولك اتطلق منه والله تعبني. شفت اهو ده اللي انا بقول عليه. في لقطة معينة باشا سلم البضاعة لاصحابها باشا واقلع. بس انا هقولك كلمة برضو نقول الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اولى الناس بالمرأة؟ قال ابنها. يعني الست لما تتعب وتكبر مين يشيلها يا سيدنا النبي؟ قال لهم ابنها. وقال من اولى الناس بالرجل؟ قال زوجته. يعني مين اللي يشيل الراجل لما يتعب؟ مراته الاصيلة او مراتاته الاصيلات. طيب الست لما تتعب مين يشيلها؟ ابنها. وهو كده ترتيب بقى خلاص عشان تاخدها انت سنة في حياتك. الست تتعب مكلفة صبيان الواد ابنها يشيلها على طول كده باشا دغري وسكة على طول. ما توجعش دماغك. في قانون سئل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب صلى الله عليه وسلم مين يا حبيبي الست ما تتعب مين يشيلها؟ ابنها يشيلها بقوته البدنية وبفلوسه. طب والست والراجل بقى اما يتعب مين يشيله؟ مراته او مراتاته. هما دول اللي يمرضوه. فهي قانون خلاص. ده قانون وضعي. محدش يقول بقى لا ليس عدل ويرفع ايده ويعمل لي فيها نبيه. انا بحل يا باشا. انا بحط حلول. جوزها هيطلع ندل. هو عامة الزوج في الأوقات دي أناس يا جاب الله بيبقى السيء في رواية إحداهن. فمش مشكلة عادي يعني. إنما يأسى على الحب النساء. لا مفيش ابنها في حالة زوجها مش موجود. الزوج يا بابا ده زوج اسمه زوج مش قريبها أصلا. يعني هو مش قريبها. الست لما تتعب يشيلها ابنها على طول كده. زوجها ده ربنا يكون في عونه. يعني نشوف بقى هنجوزه ولا هنعمل ايه. لكن ابنها يشيلها يا بابا، مش ابنها ده، مش ابنها اللي رضعته، هو جوزها رضع. هو انتوا بتحاسبوا الزوج ليه ان هو زي الواد؟ الله، ايه ايه الست تتعب رضعت مين الواد الحمار ده؟ ده يشيلها. خلاص خلصنا، سهله، سو سيمبل يعني، انتوا مصعبينها ليه؟ الراجل بقى هو صرف عليها دي وعيشها وكأكلها وشربها ولبسها وسيخها. الله، هو انتوا مش فاهمين ليه الموضوع؟ انتوا مصممين بتعاملوا ان الزوج والواد ديكورة البيت، وده جوز. شيل بقى. لا، وبعدين المكان هنا مش للجدال خالص، احنا هنا مش للجدال، مش للجدال، مش للجدال. انا حرة على رأي أميرة فاروق، انا حرة بقى. شعبي وانا حر فيه. شعبك يا كابتن، كان شعبك. شعبي وانا حر فيه بقى، افرده واتنيه. كل واحد يا جماعة حسب السيطرة. يعني انا برضو مش عايز ازعل مني الرجالة، لان هو الرجالة بيحسوا ساعات ان انا مش بنصفهم. انا لا، انا احب قوي نفرض انها بتعمل وبتصرف على نفسها لنفسها. اللي بتعمل وبتصرف على نفسها لنفسها، امال هي متجوزاه ليه؟ نزاهه ولا يعني عشان سواد عينيه؟ غنيمه لو سمحتي، انت افكارك في الحته دي مش ماشيه في حته تانية، غلط. انت من اول ما قلتي هو غلط، من ساعه ما راح الجوه هو غلط. هو ابن كلب ان فكر ان هو يروح يقعد القعده دي اصلا. انا عبد الله ابني، انا اللي هخطب له بقى. انا هعرف اخطب له ازاي؟ انا هعرف اخطب. هو ده مش هصدره في حاجه، انا هعرف اجوزه يا غنيمه بقى، وحل عن دماغي. والست اللي بتشتغل وبتكسب انا اصلا ما بحبهاش. يعني الست الكسيبه دي واللي هي عندها استقلال تنفع شريكتي، نعمل بيزنس، لكن ما اتجوزهاش اصلا. انا ما اتجوزهاش، انا ناقص وجع دماغ. تعمل لي فيها، انا امراه عامله لنفسك يا هانم، انا امراه متعلمه برضو لنفسك، انا امراه مثقفه لنفسك. يعني مش انا انا مش متجوز ست تضيف لي حاجه اصلا. يعني الست لنفسها، كله لنفسها، انا ما حدش هيضيف لي حاجه. والراجل اللي هيفكر ان الست هتضيف له هيبقى غلطان خالص خالص. ما تضيفليش حتى لو معاها مال قارون، ما تضيفليش انا حاجه. لو هي لو شايفه بقى ان ده بريفليج عندها، لا، هي تلزم بيتها. يعني الست، يعني انا بنتي شايفه ان هي ابوها اسمه ده بريفليج، لا مش صح خالص. ما لا، مش بريفليج ولا مميزه فيها خالص، ولا انها معاها فلوس هتبقى ميزه فيها خالص. لا، انت فاهم، احنا بنتكلم يا باشا على طول كده. اللي معاها ليها هي، مش لجوزها يا باشا. وانت حضرتك يعني عشان هي او هتبقى الدنيا متسهله؟ لا يا باشا خالص خالص. انت بتاخد الست وانت بتستضيفها عندك وبتديها مهرها. مهرها ده عشان انت هتخش يعني هتستمتع بيها. لازم تكون فاهم انت العلاقه دي عامله ازاي. فانت هتستمتع، فانت دفعت مهر عشان هتستمتع. افرض جيت تستمتع اتخنقت، خلاص يا باشا انت دفعت اصلا الشرط الجزائي اصلا. ما باشا افهم العلاقه عشان ترتاح انت بقى، فاهمها؟ لا، احنا طلعنا ايه ده؟ اصلا احنا جايبين العفش سوا، احنا جايبين ايه؟ العفش سوا، وهنبني بيتنا سوا، انت فاهم؟ فانت داخل بفكره تانية اصلا، دي مش فكره يعني، انت فاهم؟ دي مش الفكره الاصليه، انت حورتها وخلقت لها شكل. وما هيحصل المشكله تقول له انت ما اخترتش صح. انت ما اخترتش صح. يعني ايه ما اخترتش صح؟ وانا هختار صح امتى يا باشا؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها اختيار غير موفق، نجرب تاني. اختيار غير موفق، نجرب تاني. اختيار غير موفق، نجرب تاني. امال انا عايش مره، ما اجرب يا باشا، انا ورايا ايه؟ طالما عندك قدره جرب يا باشا. ما عندكش قدره، ماشي، ما عندكش قدره تتنيل تسكت بقى. يعني تحط لسانك في بقك وتتنيل تسكت، ترضى بقى باللي ربنا يقسمه لك في الدنيا، وقول يا رب حصل. ما في ناس قالوا مش هنتجوز في الدنيا وهن شاء الله هتجوز في الاخره، ما هو في ناس مأجله مشاريع في الدنيا هتعملها في الاخره. يقول لك بص الحور اللي في الدنيا دول مش تمام، انا هروح اتجوز في الاخره ناس مريحين بقى، لا في فلوس ولا ذهب ولا بتاع، وهيبقوا اصلا مستنيين مستنييني، ما انا بقى استاهل، بس اعمل في الدنيا حاجه عشان في الاخره يبقى عندي قصر وحور عين. ما انا مش هروح هناك الاقي الحاجات دي ومؤجلها هنا، انا من غير ما ابذل هنا مجهود. حبيبي انت لما بتيجي تشتري هنا فيلا بتقعد تقسط لها 10 سنين وتجيبها ب 10 مليون، تخيل انت في الدنيا اللي هتسيبها بتدفع 10 مليون. 10 مليون في فيلا ممكن تقعد فيها يوم او اتنين او 10 سنين، بس انت هتمشي وتسيبها في فيلة الاخره اللي هتقعد فيها فور ايفر هتدفع فيها كام؟ 15 مليون بتدفعهم في الدنيا، 20 مليون بتدفعهم في الدنيا، 20 مليون بتدفعهم في الدنيا عشان انت والولاد تقضوا فيها يومين على البحر. في الاخره بقى، في الاخره مفيش حاجه اسمها الزواج سنة الله في خلقه، الكلام ده مش صح. هو الزواج ده موجود في كل الثدييات، يعني التكاثر في كل الثدييات، يعني مفيش حاجه اسمها الزواج سنه في البني ادم نفسه، لا هو الزواج سنه في الثدييات كلها، كل الثدييات بتتجوز، كل الثدييات فيها ذكر وانثى، فما فيش اختلاف في البني ادم في دي خالص. احنا موجودين بنتجوز عشان يعني نتكاثر، وسنة الحياة ان احنا نكمل. ففي بعض الصحابة قال لك لا انا مش هتجوز في الدنيا، هتجوز في الاخرة. هتتجوز في الاخرة هو عامل حسابه انه في الجنة في حور عين بقى، وما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سمع ان في قاصرات الطرف عين، سمع ان في خيرات الحسان، لم يتمثلن انس قبلهم ولا جان، سمع ده الهاكم التكاثر يا الاء، برافو عليك. التكاثر قلت لك التكاثر، لا انا قصدي الخلف، الانسان كمخلوق من الثدييات هو بيتكاثر بالانجاب، فهماني؟ مختلف شويه عن بقيه الكائنات بس برضه بتكاثر بنفس الطريقه، يعني انت فاهم؟ في ناس بقى زي سيدنا ربيعه وسيدنا جليبيب. سيدنا جليبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له دائما الا تتزوج يا جليبيب؟ وهو يرد عليه يقول له ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا جاه له ولا مال ولا سلطان؟ هو عارف ان الجواز في الدنيا ليه تكلفه، بس هو كان عنده امل رضي الله عنه وارضاه، وان شاء الله يكون في الجنه. والنبي بشر بكده صلى الله عليه وسلم لما شاف جثته بعد احدى الغزوات، قالك وتتسابق اليه الحور العين. سيدنا ربيعه برضو كان من الصحابه، هو تزوج في النهايه، بس كان برضو كان النبي كان بيقول له الا تتزوج يا ربيعة؟ يقولوا لا في الدنيا انا هخدمك، هتزوج في الاخرة. يبقى معنى كده ان انت في بعض المشاريع انت ممكن تعطلها هنا، مش هاكل كذا. عشان كده بيقولك اسرائيل اما حرم على نفسه من باب الزهد. حتى الرهبانية اما ربنا ذكرها قالك رهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. يبقى معنى كده ان انت حتى ما ابتدعت الرهبانية هو انت بتحرم نفسك من دنيا، حاجة في الدنيا بتحرم نفسك منها ابتغاء رضوان الله، لكن ربنا لم يفرض عليك ده خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالك اما قابل صحابه في يوم حجة الوداع، ماشي، يعني يوم حجة الوداع ما قال لهمش، مع ان هو قاعد مع اصحابه دلوقتي وفي حجة الوداع، قال لهم ايه؟ لقائي بكم ليس اليوم، مع ان احنا متقابلين اهو، بس هو عارف ان اللقاء ده فاني، لا متعة فيما هو فاني، لا متعة فيما هو فاني، قال لهم لقائي بكم ليس اليوم، لقائي بكم عند الحوض. يبقى معنى كده يبقى اللقاء بكم عند الحوض، معنى كده ان صلى الله عليه وسلم عارف ان اللقاء اللي هو هيبقى فيه المتعه النهائيه اللي مفيش بعدها حزن ولا زعل هي اللي في الاخر عند الحوض بقى بعد ما نكون خلصنا حساب واللي جاي معايا هم دول داخلين الجنه. فاحنا قاعدين بنتكلم بقى ساعتها. ايوه يا حسام يا علي ساعتها هو ده اللقاء الحقيقي. لكن لقاء الدنيا لقاء مؤقت. عشان كده انا في ناس متاكد ان احنا هنتقابل في وقت تاني يكون احسن من ده بعد ما كلنا نلبي الندى. خلي بالك هو سباق واما تتنده في وسط السباق ده انت بتبقى نازل فاكر انت مش عارف السباق ده رايح فين. ماشي مش من اصول الدين عشان كده بنتكلم فيه عادي. ما دي رؤية عشان كده ما يبقاش فيها قانون بقى ما الزامي. يعني ما يبقاش فيها قانون الزامي يعني يعني مش كل شوية اتجوز ما اتجوزتش طب ما خلفتش يا باشا ما يبقاش قانون الزامي. عشان كده انا بقول لحضرتك لا عايشة الا عايش الاخرة زي شيرين فكري ما بتقول. صح لازم تكون فاهم ده. عايش الدنيا وانت هتتنده والتلبية واجبة. يعني مفيش حد الموت هيجي ويقول له تعالى يقول له لا مش جاي. ما فيش حاجة اسمها كده. مهما اتكلمنا بقى في تقدم علمي وتقدم تكنولوجي واصل وصلنا للاجسام المضاده اللي رايحه هتضرب مش عارف ايه. الماء لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. صح بس هي ليها عند الاله مش ملهاش ثقل بس ليها معنى والا ما كانش خلقها. يعني هو ربنا بيوريك انها بالنسبه له هينه وجناح بعوضة بس هو بناها وقدرها في 6 أيام. فالرب عشان يعمل حاجة في ستة أيام ويحضرها لمعركة هتستمر لأيام تانية بالنسبة للإله يعني أيام تانية بالدايرة فيها. لا الموضوع ليه معنى والموضوع ليه حيثية وإن لم يكن يشغل له بالا بحاجة تانية. طبعا اي حاجه ليها نهايه فملهاش متعه فمتعتها مؤقته ومتعتها منتهيه فمتعتها فانيه. فعشان كده ما فيش متعه في شيء فاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك اما جه يتكلم على الاخره قال لك من اراد الاخره وسعى لها سعيها. الدنيا ما فيهاش سعي معاش سعي اكل عيش. يعني انا بشتغل عشان اكل عيش والبس وامشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده حظي في الدنيا فاهم. ممكن حد يكون حظه اعلى مني عنده يخت بقى وعنده مصانع وعنده وبيتفقوا الصبح في البحر وبالليل في الديسكو. في واحد عايش تاني عيشه تانيه انا عارف ده. بس يوم ما يتنده انا وهو ما هنتنده ونروح نقابل بقى اللي خلقنا. ماشي شكرا يا ايوب. اللي هنقابل اللي خلقنا هيقول لنا انت وهو انتوا الاثنين عشتوا وانتوا الاثنين كان معاكوا فلوس وانتوا الاثنين كنتوا كويسين وانتوا الاثنين عملتوا بس انت ضيعت لغو كتير وانت قصرت المسافه. انت سعيد في اعلاء كلمه الله وتعريف الناس عن الاله والتعريف الصحيح عني وعن عظمتي ووريتهم اياتنا في الافاق وارشدتهم لكذا وانت ما عملتش. هو دي الفكره. فاهم ولا لا؟ انت فاهم قصدي. شكرا يا حسام. ده اللي انا عايز اقوله لك. انت راجع الرب قال لك انت راجع وانت بتقول على هذا الكلام ان انت راجع ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه راجعون ساعه المصيبه بالذات. ليه ساعه المصيبه بالذات؟ عشان انت هتفتكر انها منتهيه هي فانيه والابتلاء ده مقدر ليا وانا رضيت بيه. رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا اما بلغ جبريل عليه الصلاه والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابو بكر جبريل يبلغك السلام ان الله يقرئك السلام ويقول لك اني راض عنك يا ابا بكر. هل انت راض عن الله؟ الكلمه دي كبيره. الاله هو عايزك انت اصلا تبقى راضي عنه. شوف بقى شوف القصه بقى عامله ازاي. عايزك راضي عنه. انت تبقى راضي عنه. ما انت لو رضيت عن الاله يبقى انت كفرت بالشيطان ويبقى انت اديت المهمه. وساعتها كل تصرفاتك هتبقى نابعه اكن الاله هو اللي بيتحرك. فهمت الفكره؟ لو انت بس اثبتت هذا الاثبات، اثبته بقى بس في الدنيا القصيره دي. انت بتبقى نازل وقت قصير في الدنيا، مبعوت تعمل مشوار وراجع، وانت عارف ان انت راجع بس مش عارف راجع امتى. انت راجع راضي عن ربك. هو مستني منك في الدنيا ترضى عنه، عشان هو في الاخره رضاه هو اللي يغلبك بقى. بس في الدنيا تبقى راضي، انت تبقى راضي، تبقى مفتكر ان المصيبه دي اما حصلت هي مقدره. ما اصابك ما كان ليخطئك، ده قمه الايمان. وما اخطاك ما كان ليصيبك. سيدنا جليبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر اتزوجه، قبل ما يدخل على زوجته قتل، استشهد. بس المقصود ان جليبيب اما كان بيتكلمه النبي في الجواز كان مستبعده في الدنيا وكان مستنيه في الاخره. يعني هو كان عارف ان في متعه وكان شايف ان غيره بيتمتع بيها في الدنيا، فاهم؟ اللي ما ربنا ما رزقوش بالاولاد في الدنيا عارف ان في الجنه فيها اولاد مخلدون، ولدان مخلدون هيلعب معاهم ويهزروا معاه ويحبوه، انت فاهم؟ اللي ما طالش الذهب في الدنيا ولا الفضه ولا طال، هيلبس اساور من ذهب ويلبس اساور من فضه ويحلى ويزين بالديباج والحرير وهيتزاور مع من يحبهم ويحبونه. القصه كلها دي ربنا مش عادل، بس ربنا رحيم. العدل احنا هو العدل موجود، لكن احنا مش طمعانين في العدل، احنا طمعانين في الرحمه. لان العدل معانا احنا كبشر، لا ده احنا رايحين في داهيه ديفينتلي. يعني البني ادم الانسان كانسان، لا لو اتساب كده على وضعه ما في النار، مش محتاج. لو ما عملش حاجه خالص في النار يا باشا، مش محتاج. النظام بيعالج جمهور المخ، مش محتاج يا باشا، مش محتاج. لو انت لو انت ما عملتش حاجه خالص في الدنيا، يعني دخلت وقت ووقعوا عليك بس كده، يعني انت هتبقى في النار. بس يا باشا انت طمعت في الدنيا، اول ما انت جعت وكلت وطمعت في ايد اللي في غيرك، وبصيت على اللي جنبك وبصيت في ورقه غيرك، وعينيك راحت للي بيتمتعوا بالدنيا وانت ما عندكش، وطمعت في سمعه في سيره فلان، وطمعت في منصب فلان. طمعت يا باشا، طمعت. انت طمعت بس، انت ما عملتش حاجه خالص، يعني انت ما عملتش غلطات، انت طمعت بس. فروحك راحت، فانساه الشيطان ذكر ربه ثواني صغيره. انساه الشيطان ذكر ربه، فانت ذكر الله في قلبك لازم يكون مستحضر، انت فاهم؟ يعني مستحضر. فانت قبل ما تعمل الحاجه انت بتفكر، وربنا لو شافني هيبقى راضي في الموقف ده ولا لا؟ الموقف اللي انا بعمل فيه ده، الموقف ده اهو حالا، ولو شافني هيبقى مبسوط ولا لا؟ ما هو انت رقيب نفسك، فاهم؟ انت رقيب نفسك. فربنا سايبك انت الرقيب دلوقتي، عشان اما تروح بقى يا ويسألك انت كنت ايه؟ يعني ايه انت كنت فكرت في ايه وانت بتعمل ده؟ يعني انت وانت بتاخد فلوس ده واستحليت المال الفلاني ده، كنت بتفكر في ايه؟ طمعان في ايه؟ بتشتري دنيا حد تاني عشان ترضي مراتك او ترضي عيالك او ترضي ابوك عنك، وتقوله ان انا نجحت فانا معايا فلوس النهارده، فاستحليت مال فلان وفلان وفلان ونصبت عليهم، فانت ظلمت غيرك وعشان طمعت في الدنيا في فرحه ساعه. ما هي فرحه ساعه، ما هو النبي كان بيقول لك دي فرحه ساعه، قدامها حياه ابديه انت مخلد في نار وبتدفع ضريبه انت ما كنتش المفروض تعملها. كفرت بالله ربك، كفرت بيه ونسيته، انت اصلا نسيته، سقطته، استهونت بيه فنظرته ليك، فانت ظلمت ومش فارق معاك، قتلت واستحليت دم، فاهم؟ اتكلمت في عرض وفي شرف وسوحت سمعه ووقفت في سبيل الخير انت عملت حاجات. السيجاره مش حرام يا باشا خالص، شيخ العرب، والحب مش حرام طبعا، لا في مفيش الكلام ده. الحرام في العموم، الاشياء اصلها الحل، عموم الاشياء اصلها الحل، عموم الاشياء اصلها الحل، البيع والشراء والزواج والطلاق اصلهم الحل، اصلا الحل الحل، انت عايش في الحلال، انت الاصل الاصل الاصل، انت عايش في معاملات حلال، البيع والشراء حلال بس الربا حرام، السجارة ما فيهاش اي حرمانية ومحدش يتكلم فيها، انا اللي اقول لك صح وغلط، ما تقولش مهلكة، انا اللي اقول لك صح، انا قلت لك مش مهلكة، بالعكس انا بكتبها لناس بالمناسبة بقى عشان عارفين يعني السجاير، في ناس انا بقول لهم اشرب سجاير عشان السجاير مفيدة لحالتك دي، هو استيل يا حبيبي متربي على كده، يقول لك ربنا يعافيك يا حبيبي ويقوم قايل لك كده، فاهم يا باشا؟ مش قصتك، انا بقى اللي اقول لك صح وغلط، انت اتعلمت قال لك اول اكسيد وقطران وزفت والزبالة، ده كلام هكس وقلت قبل كده 100 مرة فمش هعيده تاني كل شوية يعني، والموضوع في الاول فاكر انا حر لكن مش مضر. بس على كل حال انا كنت مبسوط ان انا شفتكم النهارده، فاهم؟ الاستاذه حسنه بتقول والله، والله اللي والله يعني ماسك عليا زل، والله اللي والله وعامله علامه استفهام وتنتعجب، والله عادي يعني. اللي حرمها وكتب حرام شرعا يلبسها، اصل اللي حرم ده الاله بس، فاهم؟ اللي حرم الاله بس والرسول الشارع رقم 2، يعني 2 يشرعوا بس، فانت لما تطلع انت تقول حرام انت كده جحش اصلا، جحش، انت فاهم؟ انت لا شارع ولا، فانت ما تقول دي حرام والناس تهز راسها، حرام تلعب شطرنج، حرام تلعب كوتشينه، حرام تلعب، حرام، انت ماشي تقول حرام، فمش قصتي معاك يعني، انت فاهم؟ دي مش قصتي خالص، انت اللي محرم فانت عايش مقاف ربنا يعني، لما حط الاسلام حطه عشان يفك دماغك من الحرام الكتير، وانت اللي مش مقفل دماغك، انا هعمل لك ايه؟ البعيد مخه تخين يعني، تستاهل اللي يحصل لك بقى والله يعني، ربنا بيحلل لك وبيفك لك وبيقول لك احل لكم احل لكم احل لكم، هو بيقول لك احل لكم وانت تقول حرام، شطرنجه دي اصنام، بص بيقول لك الدنيا، انا الدنيا سرقاني ماشي يا شيخ العرب، ماشي انا موافق ان الدنيا سرقاني يا اخي، المهم تكون انت عرفت تخرج منها كويس، فهمت؟ بص الاستاذه الاء محمود بتحب تقول نصيحه، الدخان بيغمق لون الشفايف والوجه، انا هو لا لون شفايف غامق ولا لون وجه غامق، ما تقولش تقلب بقى يا جماعه، السجاير من الخبائث، يس يس يس يس، خبيثه فشخ، انا اعرف سيجاره كانت مره هتسهيني وانا نايم وتخنقني، خبيثه خبيثه فشخ، سجاير ملهاش امان، السجاير والثعلب، فاهم؟ السجاير معروفه مكار، السجاير خبيثه خالص خالص خالص، اتنين ما بحبهمش، العيل الزنان والبسلة بالجزر. على العموم انا بشكركم على حسن الاستماع، الولا شيخ العرب بيقول لك احل لكم السجاير، رواه الدكتور ضياء، لا يالا ما اسمهاش كده، هو مين اللي حرمها؟ اللي حرمها يحللها، انا ما حرمتهاش ولا حللتها، ده دخان انا بشمه، انت مالك ما يقصكش يعني، انت فاهم؟ انت ما الدخان، هو الدخان متحرم يعني؟ يعني مثلا هل الدخان لو شميته يبقى عليا حد معين؟ يعني لو احنا ولعنا بخور وقعدنا نشم في البخور، او ولعنا شكمان عربيه وقعدت اشم في دخان شكمان العربيه، او ولعت حطب وشميته، ده عليا فيه وزر؟ ده هو كله ثاني اكسيد الكربون وهباب بعيد عنك يعني، هباب طالع في وشك، هباب هباب طالع في وشك، الهباب ده عليك وزر؟ يبقى خلاص السجاير عليها وزر ليه؟ انا مش فاهم انت ايه الجهل ده يعني، عشان دي معموله بزلومه؟ طب خلاص يا باشا احنا هنولعها في راكيا يعني، هنولع السجاير في راكيا بس يعني، انت اخي انت مش ظلم يعني، هو انت مش ظلم، انت مخك تخين بس يعني، انت مش ظلم خالص، بالعكس انت مخك نضيف ولمعت عينيك بتقول ان انت ان انت ذكي قوي، يعني ذكي قوي. فكلمه حرام حرام كتير دي مش صح، دي مش صح. ما تحرمش يا بابا، يعني ما تحرمش على الفاضي والمليان، ماشي؟ وتلاقيه معدي وبيعدل، وهو اصلا ده تلاقيه خريج مدرسه بحر البقر، يعني هو ده مش خريج الليسيه مثلا ولا الفرير، هتلاقيه ده خريج مدرسه بحر البقر، يعني ده اصلا اتضرب بالنار قبل كده وشهيد. هو خريج مدرسه بحر البقر ده، هو ده مضروب بالنار قبل كده مرتين ده، فاهم؟ ويطلع يقول لك انت يعني رواد مش عارف دي ولا لا. يا اخويا ما روضتش حاجه، ده مش حديث اصلا، يعني انت فاهم؟ عامل لك عالم معدي يقول لك بس انت يعني انت تتكلم كلمتين انجليزي على الناس العامه. هو الولا بقى، الولا خريج السوربون، فجاي بيعدل علينا بقى يقول لك انت بتتكلم الناس بتضحك على الناس الغير متعلمين. السجاير عباره عن فلوس ولعت فيها، والبيض عباره عن فلوس عملت فيها ايه بقى؟ يعني طب السجاير انا شربتها، يعني السجاير هو شربتها، انت فاهم؟ جبت بيها اوراق التبغ وحرقتها وشميتها، انا موافق. انت بقى جبت بفلوسك بيض، انت بقى جبت بفلوسك ايه؟ بيض. مين اللي ضرك، البيض ولا الدخان؟ البيض. انت هتخش بيه النار ده، يعني تخيل انت بقى تخش النار في البيض. يقول لك ما تعبكش، يقول له تعبني يا رب. امال كلته ليه؟ عشان الدكتوره دعاء بطيخه قالت البيض مفيد، مش كان بيخليك تنام على روحك وما بتصليش؟ اه يا رب، كان عندي قولون وبمسكش نفسي في الصلاه وبخرج 3 مرات، ده من البيض بس باكله برضه يا رب، مش مهم عشان عضلاتي. جبت ايه بفلوسك؟ بيض. صرفت فلوسك فين؟ على البيض. تخيل انت بقى وانت صارف فلوسك على البيض، حاجه في منتهى يعني انت البيض سيطر على دماغك، هعمل لك ايه؟ بني ادم بدماغ فرخه بمنتهى البساطة يعني. أنا بحب بعد ما أشرب سجاير أرش برفان وأسأل، ماشي؟ أشم برفان، فاهم؟ آه يا شباب، بيبقى عامل لك إن هو خريج الليسيه، بقول لك، أو السوربون، أو يعني هو مجرد مدعي وميت قبل كده في بحر البقر، شهيد في المدرسة عادي يعني. هتكلم واحد ميت؟ شكرا يا مريت يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. ايوه يا باشا، البيض يعني انا دلوقتي بعد شوية هصلي الفجر، صاحبي اللي واكل بيض نايم دلوقتي، يعني دلوقتي احنا لو كلمت صاحبي اللي هو الرياضي عادل علاء، صاحبي الرياضي مجدي بوليس راح نام، الناس بتحب تنام بقى. عادل علاء، رامي فايدي، ماشي يا رامي، اتصل بيه الساعة 1، معلش يا ضياء اصلي بنام الساعة 11، بصحى الساعة 8 الصبح. باشا انت النوم ده كله، ده تاكل بيض قبل ما تنام، فده يتخمد، ده ينام بالايام والشهور وعادي، فاهم ولا مش فاهم؟ يقول لك البيض ده افيد اكل الجسم. يا باشا انت جسمك خلصان، انت جسمك خلصان، فما تقعدش توجعنا دماغنا. البيض مسيطر على دماغك، عاملك حاله تخلف. بيض بيض بيض. يقول لك احنا طبعا اول حاجه بنقولها بنطمن من المريض من المعاينه المبدئيه، انت بتشرب سجاير ولا لا؟ يعني لازم نقول له بطل الدخان واشرب ميه كتير، يبقى مشكلته في نقص الميه وزياده النيكوتين، مشكله معروفه وكلنا ومن ساعه ما بدانا نقول الانستراكشن دي ونعمل بيها الامراض زادت، الامراض زادت. فعشان كده انا بقول لحضرتك، انت بتاكل بيض بتنام كتير، همدان تعبان متضايق، عارف الاعراض دي كانت عند ليكوا كلها، فما تسمعوش كلام الشهداء بتوع بحر البقر دول، هم كلهم ماتوا، ما فيش حد يعني يقول لك انا خرجت منها سليم، ده كذاب. خلاص. تاني حاجة، الصيادلة دلوقتي بدأوا يحاربوا الناس، يعني بدأوا الناس تقول لهم يجوا يصرفوا منهم الأدوية الكورتيزون، يقول له أنت ليه أخذ الكورتيزون ده كله؟ أنت فاهم؟ حتى الدكتور الصيدلي، حتى الصيدلي حسبي الله ونعم الوكيل. الناس كلها واقفه ضدي يا عم حسام. يعني الناس كلها واقفه ضدي ليه؟ الاستاذ الصيدلي ممكن بعد اذن حضرتك طالما روشته، غير لو الكورتيزون ده جدول، يعني ما تصرفوش لو غير لو جدول بس. انت ليه مشغل دماغك معايا؟ يعني ممكن تفصل دماغك انت شويه، يعني خليك في حالك، يعني تعرف تخليك في حالك يالا ولا خليك في حالك. يوه غنيمه بتقولك وانت ضد المراه، والله حضرتك لو في مراه ممكن نقف ضدها، لكن انا لسه ما شفتش. انا ضد النسوان، يعني المراه لا، انا مش ضد، انا مع المراه، في فرق بين المراه والنسوان، انا ضد النسوان. المهم خلاص، انا الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم قلتهم. انا بشكركم على حسن الاستماع والاندماج. اسمها غالي غالي، ماشي والله، طق طق طق طق، ماشي. المهم انا بشكركم على حسن الاستماع، وان شاء الله اشوفكم على خير. شكرا نهاية على استماع حضرتك، والحديث ليه بقيه. استاذه غنيمه، لو موضوع الجواز ده هيضايقك مننا، لا ما يعني ما شيلي موضوع الجواز من دماغك. لو ست بتشتغل معتمده على نفسها وعندها اللي يكفيها في الدنيا القاسيه دي، انا يعني انا بقول لها ما تتجوزيش، يعني ما تتجوزيش. الست اللي معاها فلوس زي ما غنيمه بتقول لك بتشتغل ومعاها فلوس، تخليها في حالها بقى لله، تخليها في حالها لله. ولو هي ربنا حكمها على رجاله تحت ايديها في الشغل، يعني تتقي ربنا فيهم وخلاص، يعني وخلاص، عشان خاطر حضرتك بس ما تاخديش ذنوب. لان انا في ستات ربنا يعني يكون في عون الرجاله تشتغل تحت ايديها، هي طبعا ما اتجوزتش، انت فاهم؟ ففي شويه يعني بتبقى في شويه احتقانات، فتلاقي اللي شغال تحت ايديها ما بقاش طايق نفسه بقى. ده ربنا يكون في عونه، ده قهر الرجال ده، وتقلل قهرته بقى غريندايزر، جودزيلا، ست مستقلة، سترونج اندبندنت، وزنقته في الحيطة. بيبقى طفل طبعا، هو طفل 22 سنة 25 سنة، وهي ست طبعا 43 45، يعني حنش بقى، ده حنش. طبعا هذا الموظف يعني ممكن في يوم وليله يبقى مش في الارشيف، يبقى في الحمامات شغال، فتتفاجئ بالولد هذه الهمه والنشاط بينظف الحمامات الصبح، انت فاهم؟ او بيركن العربيه وبينظف العربيه بعد فدي بتبقى طبعا تحكمات بقى، دي تحكمات شغل بقى، فاهم؟ فبيبقى امه بقى داعي عليه في حد في حق، يعني في حاجه عملها، او هو بقى دوره طالع كده في الحياه مفشوخ، يعني انت فاهم؟ عادي، يعني في ناس ادوارها في هو دوره، انت دورك ايه؟ اتشهدت وموت، فاهم؟ يعني اتشهدت وموت، انت فاهم؟ فياريت يعني الستات المستقله اللي معاها فلوس وربنا يزيدهم يا رب، وعندها عقل متميز وتايتل هي معجبه بيه وليها كيان، لان انا بعز قوي ان الست يكون ليها كيان. بس كل اللي بنقوله ان حضرتك اما تحتكي برجاله المفلسين ربنا يكون في عونهم طبعا، يعني اما تحتكي برجاله ما تظلمهمش، يعني يبقى ربنا يرزقك بناس موظفين تحت ايديكي ما تظلمهمش، هم ما لهمش ذنب، ملهمش ذنب خالص خالص خالص يعني، انا اخدهمش بذنب رجاله تانيين يعني ما خدوش بالهم من الحلاوه دي ماشي يعني. هم ملهمش ذنب خالص ان انت اموره وجميله وجذابه للدرجه دي، بس ما يعني ما انت مستقله بقى سترونج اندبندنت، وهو ملوش ذنب، هو مجرد موظف يعني الزمن حطه تحت ايدك، ما تجربيش بقى فيه تجارب عملي ده، لان ده مش حمل اي حاجه، ده اهله تعبوا فيه لحد ما بقى اوفيس بوي قد الدنيا يعني. فلله بقى خلاص، الحياه وحشه من غير رجاله. اه والله، ما من ساعه الفراخ ما دخلت والرجاله انهارت. على العموم انا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى تكون نصايحي وصلت بس بصوره طفيفه يعني، انا ما احبش اتدخل في خصوصيات غيري يعني. تصبحوا على خير، وخلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة، مع السلامة.